بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أسأل الله الذي جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله بإذن الله ده هيكون إكمال للنشرة التعريفية اللي احنا كنا بدأناها في المرة الماضية وتحدثنا فيها عن المشروع. أنا أحاول يعني ألتقط الخيط من النقطة الرئيسية اللي تكلمنا عنها في المرة الماضية. لو تذكرون احنا كنا تكلمنا عن حديث مهم جدا، قلنا الحديث ده ينبغي ان كل من يتصدى لتعليم القرآن يضعه بين عينيه. يعني دي مسألة مهمة جدا، بل كل مسلم ينبغي ان يضع هذا الحديث بين عينيه، ما يغيب عن نظريه ابدا، لان هذا الحديث الحقيقة في منتهى الخطورة، وغفلة الانسان عنه اليوم ستوقعه في مصائب اليوم وغدا. يعني مش المشاكل المترتبة عن غفلة عن هذا المعنى مش بس في يوم القيامة، بل اليوم. حديث أول من تسعر بهم النار. ويعني بالنسبة للناس اللي ما كانوش حاضرين معنا قبل كده، يعني أقرأ سريعا نص الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعو الله عز وجل به رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، وعند الترمذي وجمع القرآن. يعني إحنا الآن لسنا أمام شخص عادي، إحنا أمام شخص قرأ القرآن. كل قرأ هتيجي في النصوص معناها حافظ وضبط، خلاص. يبقى رجل قرأ القرآن، يعني هو حافظ على المستوى الشخصي، جمع. الجمع ده أعلى من الحفظ أصلا، إن هو الجمع الرواية. الحفظ ممكن إنسان حافظ آية من هنا على هنا على هنا، ممكن حافظ القرآن كله آيات بس مش جمعه في إيه، في ذهن أو في صدري. يبقى إحنا أمام شخص حافظ حفظ متقن جدا. لا مش كده، إحنا أمام شخص أصلا يعني عنده جهد غير عادي في التعليم. هنشوف. فيقول الله للقارئ، يبقى هو توصف بانه جامع وتوصف بانه قارئ: ألم أعلمك كما انزلت على رسولي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ وده سؤال مفاجاه، لانه هو تصور ان السؤال هيبقى عن ايه، انت حافظ قد ايه، حفظت قد ايه. فالسؤال بالنسبه له مفاجاه اصلا، ما تسالش عن اي حاجه من اللي هو كان مشغول بيها طول الوقت. فدي نقطه لازم نحطها بين عينينا، وقلنا دي اول حاجه ظهرت عند الشخص ده، وهو خلل المنهجيه. خلل ايه؟ المنهجية اللي تعامل بها مع القرآن. هو كان منهجيته في التعامل مع القرآن العناية الشديدة بالمباني والإهمال الفج للمعاني. فاكتشف دلوقتي بس ان كان عنده خلل في المنهجية. طيب، قال: تعلمت فيك العلم وعلمته. عايز ينجو بأي شكل، يعني عايز يقول اي حاجة ايه تطلعه من المأزق. فهيبدأ يقول هو كان بيعمل ايه للقرآن. قال: لأ، ده انا تعلمت وعلمت وقرأت فيك القرآن، فكنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار، وآناء النهار. وفي رواية: وقرأت فيك القرآن وأقرأته. يبقى احنا مش أمام واحد بس هو متقن، لا، ده وإيه، ده علم غيره كمان. هو كل ده بيحاول يعمل إيه؟ بيحاول يقول اللي هو كان بيعمله عشان خاطر ينجو من فعلته. فالله عز وجل يقول له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. ليه؟ لأن هو في الحقيقة لو كان فعلا تعلمه لله كان هيعرف إن الله إيه؟ النقطة دي هي الأهم عند الله. لكن هو في الحقيقة ما تعلموش الله وبيحاول ينجو بس. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت ليقال إن فلانا قارئ، فقد قيل ذلك، ثم أمر به في السحب على وجهه حتى ألقي في النار، نسأل الله العافية. ده مشهد ما ينبغي أن يغيب أبدا عن ذهن إنسان مسلم يتعامل مع القرآن الكريم. الرجل هنا واضح جدا ان كان عنده خلل في المنهجية، واضح ايضا ان كان عنده خلل في النية. طيب، وده كان ملخص الكلام اللي تكلمنا عنه المرة الماضية، ان هذا الرجل عنده خلل في النية، وهذا شيء واضح، يمكن ده المشهور. لكن ربما ما لا يلتفت اليه ان عنده خلل في المنهجية. طيب، في تصوركم يا مشايخ، لو احنا اردنا ان نهرب من هذا الانموذج، يعني هو ليه النبي اخبرني بكده صلى الله عليه وسلم؟ الحديث اصله في صحيح مسلم، وله روايات في الترمذي وغيره، وعند ابن حبان صحيح الشاهد. ليه النبي قال لي كده؟ ليه؟ اكيد عشان انا النهارده اهرب من المشهد ده، صح؟ طب احنا حللنا المشهد والمشهد وقلنا ان احنا عندنا خلل في النية وعندنا خلل في الايه؟ في المنهج. يبقى ببساطة شديدة جدا لو انا عايز اصنع معلم قرآن النهاردة، لو عايز اصنع انسان يتعامل مع القرآن، انا محتاج اجنبه دول، محتاج اجنبه الخلل الذي في النية، صح؟ واجنبه الخلل الذي في الايه؟ في المنهجية. لو نجحت في دي خلاص انا نجحت. وهو ده اللي انا هنطلق مع حضراتكم منه النهاردة، ان احنا عايزين نسدد الاثنين دول. لو نجحنا في تسديد النية ونجحنا في تسديد المنهجية، ابشروا ان شاء الله نكون على الجاد. طيب معلش، هو انا لما بقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله تستدعي ايه؟ تستلزم ايه؟ الاخلاص، صح؟ تستدعي سداد النية. فمعلش ده عنده لازم من لوازم سداد النية، في من لوازم لا اله الا الله في مشكلة، صح؟ والا لو عنده هو اشهد ان لا اله الا الله اكمل ما تكون، كان يكون عنده الاخلاص اكمل ما يكون. طيب واشهد ان محمد رسول الله تستلزم ايه؟ اتباع. هو ما اتبعش النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق اللي اتعلم بيه او اللي اتعامل بيها مع القرآن. يبقى ده اصلا بالاساس، عشان كده ما تستغربوش انه في ازمة حقيقية، وان كان في المجمل هو ينتسب للقراءة والاقراء والعلم والتعليم، لكن للاسف في لوازم مهمة هو اخل بيها، لان مقتضى لا اله الا الله توحيد المقصود، ومقتضى محمد رسول الله توحيد الطريق الموصلة الى المقصود. ده اللي احنا عايزينه باختصار يا جماعة، عايزين معلم قرآني فعلا فعلا بيتعامل مع القرآن انطلاقا من مقتضى لا اله الا الله، فنيته لله ولله بس. وعايزين معلم قرآني بيتعامل مع القرآن انطلاقا من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهج رسول الله ورسول الله بس صلى الله عليه وسلم. عايزين في التعامل مع القرآن توحيد المقصود وتوحيد الطريق الموصلة الى الايه؟ الى المقصود. لو نجحنا في كده خلاص، ده الحقيقة يعني، او دول المحورين باختصار اللي احنا هنناقشهم في دورتنا، اللي هنناقشهم في الدورة دي. احنا اتكلمنا عن المشروع لكن احنا نفسنا نصنع جيل فعلا فعلا يعني جيل قرآني كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نفسنا محتاجين كده. احنا عندنا رؤية ان شاء الله رب العالمين بالوصول الى المتعلم القرآني للصورة التي كان عليها الصحابة، لكن الكلام ده مش ممكن ابدا يتم والمعلم نفسه مش عايش الكلام ده. العرب يقولون ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستعار. يفرق كتير جدا لما يكون المعلم النهاردة اللي بيعلم الآيات دي، اللي بيحاول يخلي الطفل يتدبرها ويعمل بيها، هو نفسه تدبرها وإيه؟ وعمل بها. ميمون بن مهران كان يقول لو أن أهل القرآن صلحوا لصلح الناس. هي دي القصة باختصار. إحنا في المتدبر عندنا ثلاث أضلاع مثلث دايما، عندنا ضلع اسم الطفل، وعندنا ضلع اسم المعلم، وضلع اسم الأهل. لو نجحنا ان احنا المثلث ده نوفيه اضلاعه، خلاص احنا كده ارتقينا بمسألة تعليم القرآن. حاجة محزنة ان المعلم يبقى عايش دور الفتيلة. مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. يبقى المعلم عايش دور الفتيلة، انه مع الوقت يحس ما بيرتقيش، ما بيزيدش، لا انا لازم ازيد مع المتعلم. تمام؟ طيب يبقى دول المحورين ان شاء الله اللي هنتكلم فيهم بصورة اساسية في الدورة. فالنهارده باذن الله هنأكد قوي على سداد النية، وننطلق منها ان شاء الله رب العالمين، ونبدا الكلام عن سداد المنهجية. فباختصار انا عايز في الدورة دي اجاوب على سؤالين. انا بتعلم القرآن ليه؟ انا اتعلمه لمين؟ وعايز اجاوب على سؤال تاني، انا اتعلمه ازاي واعلمه ازاي؟ بس دايما نقول خلينا نركز، فانا شخصيا هتعامل معه ازاي. تمام؟ طيب جزاك الله خير. ده شاي احمر فيه سكر قد ايه؟ معلش فيه قد ايه سكر؟ سكر قد ايه فيه؟ سكر ايه قد ايه؟ ايوه كام سكر؟ ماشي اصل انا بشرب سكر زي كويس. انا سكر سنة الزيادة بتاعتي غير خالص. انا بشرب قهوة عربي بسكر. نعم جزاك الله خير، احسن الله عليك. يمكن هذه خاصة بك. ايه؟ ما هي خاصة عامة لها مصر. لا انا لوحدي بس. ايه انا لوحدي. طيب ان شاء الله باذن الله النهاردة هو أول إخوة بس ما قدروش لم يتمكنوا من تجهيزه من تجهيز هذا الملف. لكن إن شاء الله النهاردة واحد من إخواننا تطوع إن هو هياخد أسماء الناس ويجهز لهم الملف ده. معلش أتمنى نتابع هذا الملف سويا مع بعض. أنا عارف هو طبعا أنا مش عامله باوربوينت لأن هو المفروض كان يكون في إيدين حضراتكم, بس إحنا أنا بس هستعرضه معاكم كده. هو بس بعض الأمور كده اللي نتفق عليها ابتداء. الملف ده اسمه ملف المتابعة والتقويم. طيب هو من اسمه أنا بستهدف بيه إيه؟ معايا مشايخ؟ خير جزاك الله خير. أنا بستهدف بيه إن أتابع اللي حصل في الدورة, بمعنى يعني ده ممكن نقدر نقول إن هو العقد بيننا وبين حضراتكم. يعني أنا أعرف إزاي إن أنا كلامي ترك الأثر المطلوب عند حضرتك من الملف ده. ماشي؟ فالملف ده في غاية الأهمية. المفروض ان احنا بنستلمه اخر يوم في الدورة, لكن احنا هنديكم اسبوع كمان زيادة بحيث يبقى عندكم متسع من الوقت ان شاء الله لاعداد الملف. الملف ده احنا بنتسلمه, ملف المتابعة والتقويم, لان هو بمثابة التغذية الراجعة. طيب في بيانات كده ما هتلاقوها في الاول عندكم, دي بيانات بتكتب بواسطة المتدرب, بواسطة حضرتك, الاسم والسن والعنوان والهاتف والبريد الالكتروني وحساب الفيسبوك والمؤهل والوظيفة, وهل ترغب في أن تكون مدرب. لأن احنا طبعا الحمد لله رب العالمين كما تعلمون المشروع أصلا هو كده الحمد لله رب العالمين نحتسب فيه الله عز وجل, احنا ما نبغي منه فلسا واحدا, فاحنا نفسنا الخير ده ينتشر, احنا ندرب غيرنا وغيرنا يدرب ويدرب وهكذا, لأن احنا نفسنا الخير ده يدخل كل بيت مسلم. فحرك تكتب هل ترغب في أن تكون مدرب ولا لا, واحنا بنشوف الملف بتاع حضرتك والحضور والكلام ده. بعد كده في بيانات بتكتب بواسطة المدرب, دي هتبقى بواسطتنا احنا, فيها في الاول عدد ساعات الغياب او التاخر. ويعني لكم انكم تعلموا ان الدورة مثلا بتبقى قرابة 50 ساعة, فاحنا هناخدها في 20 ساعة, فبطبيعة الحال كل نصف ساعة عليها قيمة, مش قيمة عادية, ده ممكن توقع من حضرتك حاجة كبيرة جدا. عشان كده انا مضطر اسف انا اقول ان نسبة الحضور دايما في الدورة بتبقى 90%, فاللي بتجاوز غيابه 10% للأسف ما بقدرش اقول له ان الدورة تنفع. تمام؟ طيب انا هقيم حضراتكم على اساسين, الاطار المفاهيمي والاطار المهاري, وهتكلم عن النقطه دي تحديدا, وفي تقدير حضرتك بتاخده في الاخير والصلاحيه كمدرب. دي كده اول صفحه. تاني صفحه فيها شويه تنبيهات مهمه, يا ريت بس ننتبه مع بعض للتنبيهات. التنبيه الاول ان الدوره بتاعتنا دايما بطريقه اسمها البرين ستورمينج او العصف الذهني. يعني ايه؟ يعني انا مش عايز اجي في الاخير تكون حضرتك حفظت الادله اللي بتقول ان صاحب القران هو العامل به, ابدا. انا بس هسأل حضرتك سؤال, مين صاحب القرآن؟ فهمني؟ انت هتبقى خدت معايا حديث من قرأ القرآن وتعلمه وعمل بما فيه قل بسؤالي ده, اقول لك مين اهل القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن واهلي الذين كانوا يعملون به ايه في الدنيا. هتقول لي اهل القرآن هو العاملي بنص الايه الحديث اللي في صحيح مسلم. طيب مش هقول لك ايه الدليل ولا الحديث ده فين, ولا مثلا احنا عندنا في الكتاب في 40 عالم متكلمين عن الحديث, ولا هكلمك عن نص عالم كلامه ايه. ليه؟ انا مش عايز حفظ معلومات, انا عايز ايه؟ مفاهيم بس. فدي طريقة العصف الذهني, ان احنا ممكن هنقول سيل من المعلومات, لكن احنا يهمنا في الاخير المفاهيم, السداد المفاهيمي والتطور المهاري. التطور المهاري ازاي؟ انت احنا بطبيعة الحال في مشروعنا زي ما في ناس جزاهم الله خيرا اشتغلوا كويس جدا في عالم المباني وأصلوا الكلام ده ويعني وعملوا فيه دورات ومحاضرات وبرامج, احنا بقى بنشتغل في عالم المعاني. زي ما انت عندك مهارة تقرا الحرف ده ازاي وتقرا الكلمة دي ازاي وتقرا الجملة دي ازاي, احنا برضو عندنا المفروض هنعلم حضرتك مهارات تفهم الكلمة دي ازاي, تفهم العبارة دي ازاي, تفهم آسف الآية دي ازاي, تتدبرها ازاي, تعمل بيها ازاي. تمام؟ طيب مفيش مهارات في الدنيا بتتولد في 20 ساعة. طب ما انا عايز منك ايه؟ مش عايز منك اتقان المهارة, انا عايزك تتعرف على المهارة, تعرف قواعدها الاساسية بس, مش اكتر من كده. انما مثلا ممكن اسألك في حاجة ما تجيبش الاجابة اللي في دماغي عادي, بس انت عارف الايه؟ القواعد, واضح جدا انك عارف القواعد. بضرب مثال, بقول مثلا لو قلنا النهاردة قال الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور, وقلنا مثلا شيخ انت لما وصلتك ايه زي كده ناوي تعمل ايه؟ حلو، اجتهد في الطاعة عشان محاسب. جميل، مثلا هقول لحضرتك ايه، هاجي بقى ده اسمه عندنا اسمه الوصية الرئيسية. اقول لك حلو قوي، بس اجتهد في الطاعة دي ممكن اي تانية، اي اية تانية تؤديها. يعني ليه ربنا قال لك ان هو خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عمله؟ ما هو الاجتهاد ده ممكن يكون اجتهاد نص ونص، ممكن يكون اجتهاد اكمل ما يكون. هتلاقي نفسك مضطر تقول لي ايه، لا انا مش عايز اجتهد، انا عايز اكون ايه، احسن. صح؟ طيب، فهتقول انا عايز اكون الاحسن عملا، صح؟ او اكون، ايوه احسن الله عليك، او اكون احسن الناس عملا، او اخش حلبة المنافسة، ان اكيد الامر اختلف. طب تصور واحد بقى مثلا في اي زي كده قال لي انا ناوي ان شاء الله استعد للموت، كلام حلو ولا وحش؟ هو حلو فعلا، جميل، بس المشكلة انه فرعي. طب اقول له ليه تستعد للموت؟ يقول ما هو ربنا قال انه خلق الموت والايه، وقدم الموت عشان اهتم بالموت. اقول له صح، لكن لو كان ربنا يريد ده بس او يريده بصورة رئيسية كانت الآية خلصت عند الذي خلق الموت والحياة. صح، بس هي ما خلصتش هنا، ده الآية ايه، كملت ليبلوكم ايكم احسن عمل. يبقى هنقول ان دي وصية تنفع، بس مش هي الوصية الايه الرئيسية. بعض الحاجات اللي ممكن البعض هيعدها احيانا تحكمات، هي مش تحكمات، بس معلش اتمنى ما حدش يفهمني غلط، بس في فرق كبير ما بين واحد عايش طول حياته في كنف المباني وواحد عايش طول حياته في كنف المعاني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقف يقول ان عبدا خيره الله بين ما عنده وبين زهرة الدنيا فاختار ما عنده، فلما كل اللي بيسمعوه العبارة تعدى عليهم عادي، واحد بس يبكي، سيدنا ابو بكر، بيبكي ليه؟ فهم. طب اشمعنى هو الوحيد اللي فهم؟ ملازمته لصاحبه خليته بقت فاهم معاني كلامه قوي. معلش النهاردة احنا عندنا ملازمة، بس ملازمة للمباني مش للايه، مش للمعاني. في مرة واحد زميلنا في هو دكتور قلب، هو ما شاء الله، انا يعني بقول عليه عبقري ما شاء الله لا قوة الا بالله، لو صح التعبير، يعني هو ذكي جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله. فكان بيحضر معنا المجالس في الاول، مجالس التدارس. وجاء بعد حوالي 3 شهور قال لي هقول لك على سر. قلت له اتفضل. قال لي اول ما كنت بحضر كنت بحس ان الدنيا تحكمات ومش عارف ايه وكلام كده. قال لي بس دلوقتي بقت بالظبط كده، والله ده تعبيره، بقيت بعرف ربنا بيتكلم ازاي. انت فاهم دي؟ ان خلاص من كثرة المعالجة للخطاب القرآني بقت ايه؟ بقت فهمه، بقت فهمه، بتسمع الخطاب كتير، مش بتسمع المباني، بتسمع الايه؟ المعاني، وبتقرأ المعاني وبتفهم المعاني، الوضع اختلف. فانا في الدورة الحقيقة مش هممني كتير ان انت يكون عندك اتقان للمهارة، انا هممني يكون حصل عندك تطور مهاري بس، ان كده كده اكيد حضرتك يعني نحسبكم على خير ونزكيكم على الله، عندك مهارات، احنا عايزين نطورها مش اكتر من كده. طيب النقطة التانية، الملف ده بيمثل الفيدباك او التغذية الراجعة، يعني انا مش اقدر اعرف انعكاس الدورة على حضرتك الا من خلال الملف ده. النقطة التالتة، لابد من تسليم الملف لإدارة الدورة في الساعة الأخيرة، زي ما قلت أنا في الغالب بعمل كده الحياة في كل الأماكن، بس إيه يعني ما ينفعش أهل مكة نسويهم بغيرهم، فنديكوا إيه أسبوع إن شاء الله كده. النقطة الرابعة، كل فراغ يتركه المتدرب بلا إجابة يتسبب في خسران درجة من إيه، من الدرجات. إزاي يعني؟ هو الموضوع هيبقى عبارة عن كده، أسئلة زي كده، أسئلة وفي فراغات تحت الأسئلة، كل فراغ بدرجة، عشان كده بنقول ما حدش يسيب فراغ خالص، جاوب السؤال مفيش مشكلة، بس انا مش عارف، عادي اكتب لا اعلم مفيش مشكلة خالص، بس عارف ان حضرتك مريت على الايه، مريت على السؤال خلاص. طيب يبقى لا بأس ان يكتب المتدرب امام السؤال الذي لا يعرف اجابته ايه، لا اعلم. النقطة السادسة، في حاجات حضرتك هتبقى محتاج تكتب فيها ما كان قبل ذلك. ازاي يعني؟ احنا معتمدين في التدريب او في الاستبانة دي اسلوب زي كده، مثلا عندنا موضوع اهو هناخده اسمه رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، هتلاقي جنبه العصف الذهني القبلي، يعني عايز حضرتك تكتب اللي في دماغك قبل الدورة وقبل المحاضرة وقبل اي حاجة وقبل ما تسمع المشروع ده اصلا، تمام؟ هتكتب اللي في دماغك عادي مفيش مشكلة، هتيجي بعدها تلاقي ايه؟ نفس الاسئله بالظبط 90% من الاسئله، بس جنبها ايه؟ التقويم ايه؟ البعدي. انا عايز اعرف انت حضرتك بقى دماغك فيها ايه؟ ده معتمد بقى على امانه الايه كده كده المتدرب، وفي نفس الوقت ده ما هياثرش عندي في حاجه، يعني لو كان غلط او صح ما يفرقش معايا اصلا. وانا برضو البعدي بالنسبه لي انا مقدر ان انت مش كل المعلومات في ايه؟ في ذهنك، واضح؟ فعشان كده انت حضرتك الحاجات القبليه كلها، مثلا لما اقول لحضرتك ايه هو حكم التدبر، لو انت كان في دماغك حكم قبل الدوره اكتب لي اللي كان في دماغك، ما تكتبليش اللي ايه اللي بعد الدوره، واضح؟ عشان احنا عايزين نشوف التطور او نرصد التطور اللي حصل مع حضرتك علشان نشوف بعد كده اكمالك كمعلم في الدورات اللي جايه او اكمالك كمدرب، تمام؟ طيب النقطه اللي بعد كده، معلش في ناس برضو يعني انا عارف ان شاء الله ما يكونش عندكم، بس خلينا ننبه عليها سريعا. بعض الناس مثلا لما نقول له مثلا هل علمت حد قبل كده مش عارف التفسير، هل مثلا حضرت دورت عن التدبر، فتلاقي البعض ايه يقول لك لا ما اتكلمش عشان ما تبقاش مجاهره. لا، ما هو لما الواحد لما عنده مشكله ويروح بصوا دايما، انا كنت في لقاء مع الشيخ منجد ربنا يحفظه في الزياره اللي فاتت، وكنت بتناقش معاه في المساله دي، وقال لي في فارق ما بين مقام التدريب والتعليم ومقام التعبد. يعني في مقام التدريب والتعليم انت ممكن تروح للمعلم او المدرب تشكو له، نكون عندك فتحدثنا عن جنة والنار فكأن رأي عين، فاذا عدنا صح بيشكو مسألة، وخصوصا بقى احنا بنتكلم في مسائل علمية اصلا بالاساس. فمقام التدريب غير مقام الايه تعبد، دي قصة ودي قصة. النقطة التانية برضو محدش هتحرج انه يكتب حاجة، طب حافظ قد ايه من القرآن، طب درست، طب قرأت، طب درست. البعض تلاقيه متحرج انه يكتب ويقول لك لا عشان الرياء، لا برضو ما ينفعش. النبي لما قال من اصبح منكم اليوم صائما، من اطعم منكم اليوم مسكينا، من صح، ده اصلا دي مقامات يعني مقامات سلوكيه، ورغم كده ما ايه، لان لا طبيعي جدا ان انت لما بتتدرب او بتتعلم لازم نشوف انعكاس الكلام ده عليك، خلاص. فعشان بس ما نوقعش في فخ الايه يعني توهم المجاهره مفيش مشكله ان الشخص يكتب اللي عليه، ولا نقع برضو في ايه في فخ ان الشخص ايه يخاف من الرياء. برضو مش عايزين بقى التجمل، يعني ما حد مثلا يعني انا عارف ان حضراتكم مش كده ان شاء الله، بس يعني بذكر بس ان البعض يتصور انه لما يكتب لي ان انا مش عارف عملت ووديت وجبت ومش عارف ان ده هيزود، ما هيزودش اي حاجه، انا بس برصد الواقع اللي احنا عليه مش اكتر من كده. عايز ابقى عندي معرفه كامله بالايه بالمتدرب ده عشان ارصد التغير الحاصل فيه، ارصد احنا وصلنا فيه ما وصلناش فيه، لان احنا بفضل الله الدوره نفسها في ترتيبها اعدت تربويا وتدريبيا كويس، على اساس ان انا في الاخير عندي جهد بذل عايز اقيس الكلام ده واشوف انا وصلت لغايه فين. النقطه التاسعه دي اتكلمنا عنها اللي هي مساله الرياء. النقطه العاشره في اطارين، احنا بصوره اساسيه في المشروع بنتحرك في محورين، محور مفاهيم ومهارات بس، نصلح مفاهيم نسدد مهارات بس. فبناء عليه انا لما اقيم حضرتك اقيم حضرتك على المستويين دول، مفاهيمك فيما يتعلق بالقران بقت عامله ازاي، ومهاراتك في التعامل مع القران عامله ازاي بس. فاحنا هنقيس مفاهيمي ومهاري. المفروض احنا عندنا تقديرات، احنا بنعتبر الشخص غير مجتاز للدوره، هي دي 75 بصلحها في ورقه ان شاء الله، لو حصل اقل من 75%. ودي مش ازمه لان الاسئله مفاهيميه وعمليه، والحمد لله مجرد حضور الدورة. عليكم الصحة والبركات. طيب اقعد حضرتك بس دلوقتي وبعد ما نخلص ان شاء الله. مجرد حضور الدورة الحمد لله رب العالمين والتركيز فيها كافي لتحصيل 75% دي بلا أدنى جهد، ماشي؟ فيعني أنا في الغالب بقيس بيها الناس، بس كان وصل لغاية فين. يعني أنا رأيي إن إحنا نبدأ فيه من دلوقتي، ويوم ورا يوم بعد الدورة نكتب عشان يكون أحسن لينا. طيب خلينا نستعرض مع حضراتكم الملف. دي اول حاجه اللي هو الملف عباره عن اربع حاجات، استبانه واطار مفاهيمي واطار مهاري وتقييم في الاخر للمشروع. الاستبانه دي هو الادق لغه، استبانه مش استبيان. الاستبانه فيها شوية أسئلة لحضرتك ملهاش أي علاقة خالص بالدرجات، يعني درجتك على الإجابة بس مش على مضمون الإجابة، تمام؟ لأن أنا بس هدفي منها إن أنا أحدد موقع حضرتك، أنت موقعك فين بالظبط؟ عايزين نتعرف على موقع حضرتك دلوقتي، ماشي؟ دي الاستبانة. بعد كده هنخش على تقييم الإطار المفاهيم. الإطار المفاهيمي ده إحنا عايزين نقيمه، وهو عبارة عن أربع أجزاء بصورة أساسية. الجزء الأول رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، الجزء الثاني بص نفس المحاضرة بس إيه بعدي برضو، الجزء الثاني رحلة البحث قبلي وبرضو بعدي، بعد كده حقوق القرآن قبلي وبعدي، بعد كده تيسير التدبر قبلي وبعدي، ماشي؟ تقييم الإطار المهاري. هنقيم الإطار المهاري إزاي؟ اختبارات آية. احنا عندنا في المشروع في تدبر آيات، تدبر سور، تدبر القصص، في تدبر الأمثال، في تدبر الموضوعات، في تدبر الأسماء الحسنى. عندنا أكتر يعني حوالي 10 برامج للتدبر، بس كلهم بينطلقوا من البرنامج الأساسي اللي هو الوحدة القرآنية، اللي هو برنامج الإيه؟ تدبر الآيات. لو نجحنا في برنامج تدبر الآيات كل البرامج اللي جاية هتبقى فيها شوية إضافات بسيطة. عشان كده بصورة أساسية احنا في هذه الدورة بنناقش إيه؟ تدبر الآيات. فأنا أجيب لحضرتك آية زي كده وهسألك عليها شوية أسئلة، زي سؤال مثلا هو الوصية الرئيسية، ما هو أهم ما ينبغي عليك فعله بعد فهمك الآية؟ وأنا برضو زي ما قلت لحضرتك مش لازم تجيب إجابة صحيحة، أنا عايز تكون قواعد إيه؟ صحيحة. خلاص؟ طيب عندنا ثلاث اختبارات، دي الآية الثانية ودي الآية الثالثة، وهقول لحضرتك ساعتها انت هتعمل ايه بالظبط من خلال مثال احنا هناخده 2 و3 و4. في الاخير تقييم المشروع نفسه من خلال هذا الايه الجزء الاستماع. واضح الملف ده يا جماعه؟ ان شاء الله باذن الله باذن الله هتسجلوا اسماءكم، والشيخ عبد الله ربنا ابو عبد الله ربنا يكرمه، الشيخ حماده هو غدا ان شاء الله هيصور للناس، فيكون ان شاء الله ملفاتكم معاه باذن الله، تمام؟ لان الاخوه ما تسعش الوقت بس ان هم يجهزوا. طيب المفروض ان شاء الله رب العالمين دلوقتي احنا نبدا الدوره، هو يعني احنا البرنامج التفصيلي بتاعنا يعني انا مش هستعرضه لان الحقيقه انا عامله على وقت مختلف شويه عن اللي هنا، يعني احنا اضطرنا نغير في الوقت شويه. فبصوره اساسيه هنشتغل في المحورين اللي كلمت حضراتكم عنهم، المحور الاول هو محور تسديد النيه والتاني محور تسديد المنهجيه. طيب فنبدا على بركه الله في المحور الاول هو تسديد النيه، عايزين نسدد النيه، تمام؟ فمعلش ده هيبقى إجابة سؤال هدي حضراتكم الوقت 3 دقايق تجاوبوه مع نفسكم، وهو انت حضرتك جاي الدورة ليه؟ لماذا أتيت إلى هذه الدورة؟ دكتور ما تغلسش علي. لا مش بغلس عليك، لأن أنا هستعرض مع حضرتك حديث دلوقتي بتؤكد على أن مجالس العلم الفضل اللي فيها نواله مرتبط بالنية أصلا. هيجي معنا الكلام ده وانتوا بنفسكم هتستخرجوه. النقطة الثانية ان انت هتتسأل السؤال ده اصلا قدام ربنا، حد يشك في كده؟ النقطة الثالثة ودي اهملناها سامحوني حتى مع اللي بيتعلموا القرآن، يمكن احنا الحمد لله اول وحدة اصلا بيدرسها الطفل في المتدبر الصغير، وحدة تكون اوتولوجيا بعد الرسالة القرآنية، بنتكلم فيه معاها على يعني معاها فيها على مسألة النية لخطورة المسألة. انتوا فاكرين الرجل انا مش عايز اصنع تاني نماذج من اللي هم ايه اول ما تسعر بهم النار. فحتى هتلاقي اول وحده عندنا اسمها كون اوتولوجا، وحده الاطار المفاهيمي، بناكد فيها على مساله النيه. انت جاي تتعلم ليه؟ ليه؟ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله كان اورد عن 10 من العلماء الربانيين، عبد الله بن المبارك والفضيل وغيره، اورد عنهم ايه؟ انهم كانوا يقولون اول العلم النيه. ده اساس. طب يا دكتور لا اصل انت ما تقوليش لا، دي حاجه بينك وبين ربنا، انت دلوقتي كل واحد هيكتب حاجه انا ما اطلعش عليها، دي حاجه تخصك بينك وبين ربنا. بس هل ينفع كده؟ ايوه. الحسن البصري في مره كان يمر مع او قابله واصحابه فقالوا هيا بنا نعود فلان، فقال على رسلكم استحضر نيتي. لا باس ان الانسان يسدد نيته. البعض هيقول لي معلش خش في المفيد. لا انا شايف ان ده مفيد المفيد. ليه؟ ما عنديش استعداد اجي اقف بين ايدين ربنا يوم القيامه وحد فيكم يتعلق في رقبتي ويقول لي يا دكتور انت ليه ما نبهتنيش ان انا انوي نيه صالحه او انوي نيه لله العشرين ساعه راحت علي. ما عنديش استعداد تاني ان حد يقول لي طب ما انا كنت انا وفلان اللي كان معايا بس هو خرج من الدورة بمغفرة ذنوبه كلها وخرج من الدورة بتبديل سيئات وحسنات وانا ما خرجتش بكده، ليه ما نبهتنيش ان في نوايا كويسة ممكن استحضرها؟ واضح؟ فانا معلش كنت دايما اقول لهم كل واحد انت جاي عايز حاجات، بس انا ربنا يسألني عن حاجات، مليش دعوة بانت عايز ايه. انا مش بقدم ما يطلبه المستمعون، انا بقدم ما طلبني به الله سبحانه وتعالى. عشان كده اول نقطة حرك قدامك 3 دقايق، اكتب كده، فكر، قول انا جاي ليه، انا هستفيد ايه من حاجة زي كده، استحضر النوايا عشان تكتب لك ان شاء الله. اتفضل. السلام عليكم. السلام. اتفضل. شيخ معنا في الدورة؟ نعم. طيب اكتب بقى كده عندك كده إجابة سؤال، لماذا أتيت؟ أنت جاي ليه؟ أنت جيت بقى كده على في حموتها. تفضل. طيب اخد مشاركه من الشيخ، تحب تشارك؟ تحب تشارك؟ نعم؟ ماشي، تشارك؟ تحب تقول لنا جاي ليه؟ طيب اتفضل. دي مدرسة الأساس. نعم. أول تعلم كيف أتدبر. نعم. ثاني كيف أعلم. جزاكم الله خير. تمام. الشيخ بجوارك. تفضل. أيوه الشيخ تفضل. معلش نعرف الاسماء، احنا كده كده عددنا مش كبير. اسم حضرتك؟ نعم. او حتى معلش عذر، نبدا باليمين كده. اتفضل. عنايه الله. عنايه الله. ما شاء الله. محمود الشيخ محمود. سيد الشيخ محمود. السلام عليكم. شيخ خالد. شيخ الاسم؟ نظام. نظام. نعم. شيخ ابراهيم. معاذ ما شاء الله. طيب شيخ نظام تفضل قول لنا انت لماذا تايت؟ ليه؟ ما كتبت؟ طيب الله المستعان. معلش احنا عايزين الناس بس تتفاعل. الله المستعان. شيخ ابراهيم تفضل. احسن الله عليك. تفضل يا شيخ. عناية الله. احسن الله عليك. تفضل سيد. فهم معنا جبه حتى يمكتب. مش جزء من الخير. شيخ محمود تفضل. اولا ذكرت على كنا بينها ترابط. أول حتى أقول من يخشى الله من يخشى الله من الله سبحانه وتعالى حتى أنا بركة العلم والعمل حتى أعلم بعد ذلك من جهد خير من تعلم القرآن وعلمه ليس قريبا لي حتى أتدبر أتعلم التدبر يعني لأنه علم جديد علي أتعلم هذا أعمل بما علمت أستفيد في حياتي مما حفظت. جزاكم الله خير ما شاء الله. طيب احسن الله عليكم كلام رائع جدا. انا بس بيبقى ليا تنبيهات الحمد لله ما شاء الله انتوا ربما تلافيتموها بس يعني ننبه عليها سريعا لعل البعض محتاج لها. انا دايما بقول في الدوره دي بقول اخلعوا عباءة المسؤوليه. يعني احنا كتير من مشاكلنا ان احنا بنتعلم عشان غيرنا وبنتدرب عشان غيرنا وبنجهز عشان غيرنا. جزاكم الله خير. ايوه تمام. بسكر؟ لا ما بزير. ده اهم حاجه السكر. سكر؟ اه. هو كده كده انا قلت عامل نسكافيه ولا بتاع كوفي ميكس زي بتاع مصر. تمام؟ يبقى احنا برضو كتير يعني مثلا انا اب كاب تلاقيني ايه؟ اروح اخد دورات تربويه عشان اربي ابني. انا مش متربي عذرا في اللفظ. صح؟ يعني هو انا متصور ان تربيتي لابني مجموعه المعلومات اللي عرفتها عن التربيه. ابدا. تربيه بالفعال ابلغ ملايين المرات من التربيه بالاقوال. فدي نقطه مهمه جدا ان احنا يعني هي صراحه دايما هو المعلم رمانه الميزان. المربي هو رمانه الميزان. لو هو نجح انه يتشبع هيجي معانا ان شاء الله. احنا بنتكلم عن الحبيب صلى الله عليه وسلم ان ربنا بيوصفه يقول ايه؟ يقول لنا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ليه؟ ان هو الا وحي يوحى. تشبع باللي نزل عليه. فاهمني؟ بقى نسخه منظوره منه. فخلاص ما عادش ايه؟ هي القصه كده. الله المستعان. يبقى اول نقطه اول ملاحظه خلينا نقول اخلعوا عباءة المسؤوليه. دايما طالما انا اعدي نفسي والنفسي بس. لان ده اكبر خطوه في ان انا اقدر افيد اللي ورايا. ان انا اتشبع بالكلام ده احسه اشعر بيه خلاص كلامي كل شك له ايه واقع اكبر. جزاكم الله خير. احسن الله عليك. اظبط بقى البتاع دي كده ان شاء الله كله مرضي. مش فاهمني طبعا شكله بس. طيب النقطه الثانيه بنقول ببساطه شديده جدا برضه ليه نكسب اقل لما ممكن نكسب اكتر. بمعنى طب ماشي يعني ربنا يبارك في الشيخ محمود فتح لنا افاق مهمه جدا وهي افاق ايه؟ لما ده مجلس علم وجزاهم الله خيرا بعضكم اشار لكده. طب ليه اصلا ما ممكن انا معذره الدوره دي كلها على بعضها ما تبقاش استفادتي منها زي استفاده ان في نهايه كل مجلس ذكر ينادى منادي ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ولما تسمع الله يقول لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون تقول لا ده دي اللي ما تتفوتش. صح؟ فليه ليه ما نوسعش دايرة الانتفاع؟ النقطة الثالثة إن أنا دايما بقول إحنا دورتنا أنا مدرك جدا إن حضراتكم شايفين إن التدبر لا شك ورمانة الميزان في التعامل مع القرآن الكريم. بس أنا مش عايز تدبر بس. انا عايز اتعامل مع القران زي ما اتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم، لان هيجي معانا كلام التدبر والتدبير، التاثر والتاثير. انت ممكن تحضر درس انت تحس ان وجدانيتك حلوه وتمام وزي الفل، بس ما تعملش برضه، مفيش جديد. احنا عايزين باختصار نتعامل مع القران ككل كما تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم. ودي فكره مشروع القران عندنا، ان احنا مش عايزين بعد محدد، احنا عايزين ايه؟ التعامل الكامل للحبيب صلى الله عليه وسلم، عايزين المنهجيه الكامله. مش قلت لكم عايزين سداد النيه وسداد المنهجيه؟ احنا في سداد النيه اهو، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول انما الاعمال بالنيات، دول كان ثلاث ملاحظات. خلاص، الملاحظه الاولى نخلع بقى المسؤوليه، الملاحظه الثانيه يعني نوسع دايره الانتفاع، رقعه الانتفاع، الملاحظه الثالثه ان عايزين ناخد بالنا ان احنا مش عايزين جزء من المنهجيه، احنا عايزين ايه؟ المنهجيه كامله. واضح؟ التدبر جزء من المنهجيه، انما المنهجيه كامله. طب كان بيعمل ازاي؟ وكانت طريقته في العمل ايه؟ اللي هو اهم اصل، اللي هو الغايه، صح؟ طب التفاهم يتم ازاي؟ طب في حاجه قبله، في حاجه بعده؟ طب التعليم وغيرها من الايه؟ من الامور، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول انما الاعمال بالنيات، لو احنا يا مشايخ افترضنا ان في محذوف بين انما وكلمه الاعمال، انما في فراغ الاعمال بالنيات، ممكن المحذوف ده نقدره نقول ايه؟ قبول، صح. صلاح الاعمال بالنيات، صح. فارق بين اللي يكون عمل صالح وغير صالح النية. وحد قال انما قبول، شيخ خالد قال لي قبول، صح. انما قبول الاعمال منوط بالنيات. ايه كمان؟ يعني شفت انت عملك كونه من صالح لغير صالح بايه؟ بالنية، صح. مقبول وغير مقبول بالنية، صح. انما ايه؟ انما تمام وكمال الاعمال، يعني العمل يبقى تام وكامل بالنية، صح. توفيق في الاعمال بالنية، صح. انما تفاضل الاعمال بالنية، صح. فالمسألة خطيرة، خطيرة في ايه؟ ان انا النهاردة لما انوي نية صالحة، ايه اللي يحصل؟ الله يجبر لي النقص الحاصل في العمل. المرء يبلغ بنيته وامله ما لا يبلغه بجهده وعمله، ونية المرء يبلغ من عمله. لو حصل لي عرض لأي عارض أو طرأ لأي طارئ بين يدي نيتي، أجري مكتوب. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر كما كان صحيحا مقيما. واضح؟ فالمسألة دي مسألة مهمة جدا، وهي مسألة استحضار النية. بص حضرتك، ابن المبارك كان يقول أول العلم النية. ليه بنستحضر النوايا؟ عشان صلاح وكمال وقبول وثواب الأعمال بالإيه؟ بالنيات. عشان جبر النقص، الاجر كامل لو عرض عرض، توسيع رقعة الانتفاع. وما تنساش السؤال ده، انت ليه حضرت؟ احنا ان شاء الله هنحاول نتذكر مع بعض دلوقتي شوية نوايا، هم مش جداد على مسامع حضراتكم، هم حوالي 15 نية بس، خلونا نذكر نفسنا بيهم، لان احنا بنغفل حاجة مهمة جدا يا جماعة. هي مسألة ايه؟ ان الانسان بطبيعته يعني معرض للنسيان. انا ما اقصدش النسيان العقلي، اقصد النسيان القلبي اللي هو اخطر، اللي لو انعقد في القلب يحصل العصيان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. فالإنسان لو قلبه نسى يعصي. النبي يقول خلق المؤمن مفتنا توابا نسيا، حديث صحيح الشيخ الألباني. طب الحل؟ إذا ذكر تذكر. عشان كده شرعت عبادة اسمها الذكر، هدفها إحداث الذكرى في القلب. واضح؟ فالإنسان بيحتاج لاستحضار الحاجات دي أولا بأول، ويذكر نفسه تاني وتالت وعاشر، ويستحضرها حتى ابتداء عشان لا يحرم نفسه هذا الأجر. وجدد النية دايما. سبحان الله، كان من طرائق سيدنا ابن مسعود في تعليم الآيات إنه كان يحب يحمس المتعلم للآيات ويذكره بالنية، فيقول له خذها وهي خير لك من الدنيا وما فيها، وغيرها من الأساليب أو الطرائق اللي هو كان بيستخدمها في تحفيز المتعلم نفسه إن هو إيه؟ ان هو يتعلم. طيب، احنا نستعرض مجموعة من النوايا، بس عايز بس حضراتكم نراجع مع بعض كده الفارق بين النية والأمنية. احنا عندنا نية وأمنية، صح؟ ايه الفرق بين النية والأمنية؟ طيب، خلينا اقول في ثلاث فروقات اساسية، او في ثلاث صفات اساسية للنية. لو احنا استوفيناهم نيتنا تكون نية عند الله مقبولة وصالحة وتنفع واللي وراه، هما سهلين. ثلاث حاجات بالصاد. الاولى ان تكون النية صافية، وانا اقصد ما اقول صافية، صافية يعني خالصة، صافية لله عز وجل، مش مشوبة بأي حاجة، مش الله والأجر، الله والذكر، لا، لله فقط. النقطة الثانية أن تكون النية صالحة، وصالحة يعني مشروعة. لا لا أنا هوريهم بقى، أنا أشوف هطلع منتج إن شاء الله من حلقة بتاعتي، أعرفهم كويس جدا أنا الأفضل ولا فلان اللي قدموه عليه. يعني غير مشروع أصلا، أن يبتغي بعمل الآخرة أمرا في الدنيا. يبقى النقطة الثانية تكون إيه؟ صالحة يعني مشروعة بين قوسين. النقطة الثالثة وهي مهمة أنها تكون صادقة. طيب ودي مهمة بقى، يعني إيه صادقة؟ مين هو الصادق؟ أيوة الكاذب بيعمل إيه؟ صح. باختصار الصادق ده اللي عنده الأفعال مطابقة للأقوال، أو مقتضى الحال مطابق لإيه؟ لمقتضى المقال، أو لسان حاله مطابق لسان إيه؟ مقال. صح كده؟ طب إزاي وصل لكده؟ باستفراغه الوسع في الأخذ بالأسباب، باستفراغه الوسع في الأخذ بالأسباب. إذن من هو الصادق وما هو الصدق؟ هو استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب ليوافق الحال مقتضى المقال، لتتطابق الأفعال مع الإيه؟ مع الأقوال. هو ده الصادق باختصار. عشان كده عايز أقرب لحضرتك المشهد، الفرق بين الصدق والإخلاص. بنشبه دايما الإخلاص بوجهة القطار، والصدق باستفراغ الوسع في ركوب القطار. تريح فين؟ رايح المدينة والرياض والدمام ونجران والكويت، في كده؟ هي وجهة واحدة، لازم تحدد ايه؟ وجهتك. هو ده الإخلاص، خلوص وتخلص. أمال الصدق؟ انت رايح فين؟ رايح المدينة، مش رايح الرياض، لا، ولا رايح جدة، لا، ولا رايح نجران، لا لا، رايح فين؟ المدينة. كده عنده الإخلاص. طيب سفرك امتى؟ بعد ساعة. جهزت تذكرة؟ شفت حد يشيل شغلك؟ ده مش ايه؟ مش صادق، انت مش هتسافر. يبقى الصادق استفرغ وسعه في الاخذ بالايه؟ بالاسباب. يبقى النية عشان تكون نية مقبولة عند الله وتنفع صاحبها ليها ثلاث صفات، انها تكون صافية، صالحة، صادقة. واضح كده يا شيخ؟ طيب هنستعرض مع بعض مجموعة من النواهي إن شاء الله. أنا أستعرض معاكم الأحاديث، وكل حديث هنطلع منه نواهي، نكتب مع بعض كده نية نية. الحديث اللي جاي ده صراحة أنا بحبه جدا، لأن الحديث ده أنا بعتبره بيصنف الناس، بل بيصنفنا إحنا شخصيا. بيصنف الناس ثلاث أصناف، وبيصنفنا إحنا، بيصنف حالتنا. يعني معلش انا اسف، ممكن يكون الشيخ عناية الله من نوع، الشيخ محمود من نوع، ومثلا والايه يكون الشيخ ابراهيم من نوع. ممكن الشيخ محمود نفسه يكون مر بالثلاث انواع في مثلا في اسبوع او في يوم. الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم لما صنف الناس ما صنفهمش على مستوى عنايتهم بالمجلس، رفع الموضوع وصنفهم على مستوى علاقتهم بالله اللي انعكست على عنايتهم بالمجلس. اسمع معايا. في الصحيحين عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه، اذ اقبل ثلاثة نفر، فاما احدهما فراى فرجة في الحلقة فجلس فيها، خلي بالك من لونه اللي يحصل له، واما الاخر فجلس خلفهم، واما الثالث، يعني لاحظ كده الالوان من الخضر للسواد، واما الثالث فادبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن نفر الثلاثة؟ وتوقعنا أنه يوصف كل واحد فيهم وعلاقته بالمجلس. لا، ده وصف كل واحد. آه لا، ما يوصفش علاقته بالمجلس، هيوصف علاقته بالله اللي انعكسها علاقته بالمجلس. يعني أنا متصور النبي يقول إيه: أما الأول فآوى إلى الحلقة. صح؟ لا، ما أواش إلى الحلقة، ده بقول فآوى إلى إيه؟ إلى الله. واضح؟ يقولوا أما الآخر فاستحيا، فاستحي الله منه. وأما الآخر فأعرض، هو أصلا ما أعرضش عن المجلس ده، أعرض عن ذكر الله، ده أعرض عن الله بالضبط، مش المجلس ده. المجلس ده انعكاس لعلاقتك بربنا. اللي يحب حد يحب يقعد يذكره، ما يملش من ذكره، ما يملش من المجالس اللي بيسمع فيها اسمه. تمام؟ آوى إلى الله، إيه اللي حصل له؟ الله. دي بقى خير من الدنيا وما فيها. إن أنت إزاي وأنت جاي من بيتك وأنت قاعد هنا تحس إن أنت زي فتة الكهف. فأوا إلى الكهف، ومش عايزين الكهف، عايزين مين؟ رب الكهف. إيه اللي يحصل؟ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تحس الإحساس ده. عشان كده اكتب عندك أول نية أنت جاي ليه؟ إيواء إلى الله. ليه؟ عشان ربنا ينشر لي من رحمته ويهيئ لي من أمري رشدا ومرفقا. واضح؟ بحط دي. أنت جاي ليه؟ تقول لي أنا جاي إن شاء الله إيواء إلى الله عشان ربنا يقويني. عارف يعني يقويني؟ يعني يحميني، يرضيني، يعطيني، يتولاني، يكفيني. كل ده الإنسان بقى إيه اللي نقصه؟ وأما الآخر فاستحي الله من أن يحرمه من الأجر. لكن للأسف الصف الأول كان خلص، ولا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وأما الثالث فأعرض الله عنه، في رواية فاستغنى الله عنه. ده أصلا حياته إيه؟ معلش، دول ثلاث أصناف وثلاث أحوال. في ناس عايشين طول الوقت في فأعرض أو فاستغنى، وفي ناس حياتهم كلها في فآوى، وفي ناس تلاقيهم شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا. نسأل الله إن احنا نكون دايما في فآوى إلى الله. دي النية الأولى. النية الثانية بيفصح عنها حديث جميل جدا، يعني هو وثيق الصلة اللي احنا نتكلم فيه. تفضل حضرتك. ممكن الواحد يعيش الثلاث حالات، ايوه، يبقى قدامه مجلس طاعه ويلاقيه فيقعد يقول بس انا مش هقعد ان شاء الله وربنا يتولاني. يقعد، ده آوى الى الله. وفي مره تاني اقعد ما اقعدش، اكمل ما اكملش، اروح ما اروحش، باصص لي انا مش عارف ايه، فيتردد فايه، يقعد بعد تردد. ومره ثالثه لا يا عم انا مش فاضل الكلام ده، فيروح اللي رايح له اصلا ما يتقضيش. فاهمني؟ كل ده ممكن يحصل في يوم واحد، مش بس في اسبوع واحد. عشان كده كنت اقول لهم وطنوا نفسكم دايما على الايواء الى الله طول الوقت، وهو هيتولاكم، تشغلوش بالكم باللي وراكم. طبعا مع مراعاة فقه مراتب الاعمال، بس اقصد ان احنا بصوا، انا شفتها كتجربة. اغلب الحاجات اللي انا بقول ايه، لا انا مش هروح الحلقة عشان خاطر عندي حاجة هقضيها، ما بتتقضيش. حقيقة الله ما بتتقضيش. يعني هي دي القصة كلها. ما تحطش دايما بينك وبين ربنا العوائق. تلاقي واحد تقول له ايه، طب بقول لك ايه رأيك، عايزين نروح ننتظم في المجلس الفلاني او الحلقة الفلانية او نعمل كذا، يقول لك يوه لا بس انا عندي وعندي وعندي وعندي. ده مش هيوصل للطاعة. انا مع واحد تاني، انا جاي معاكم بس استنى عندي كذا وكذا وكذا، يا رب حلها لي. اتحل، اتعود على كده. اول ما تدعى الى الله تقول ايه؟ معاك، حاضر، سمعنا وطعنا، مش متأخر، معاكم. انا راشق في اي حتة، بالمصري كده راشق معاكم في اي حتة. اه والله في الاجر، مش عايز ايه. طب عندي حاجات هيحصل لي ايه؟ هو يحلها. هو يحلها. احنا كنا في المغرب، لما يعني اول دورة عملتها في المغرب، الاخ كان احنا اتكلمنا مع بعض يوم الخميس بالليل، والمفروض انا كنت طيرت يوم الحد الساعة 2 الظهر. فقلت له احنا قدامنا 3 ايام، ممكن دول ادنى وقت ممكن نقدر نعمل فيه حاجة، ناخد مثلا 4 ساعات، 5 ساعات الجمعة و5 السبت و5 الايه الاحد، واطلع خلص على 12 وامشي على الطيارة. بس احنا محتاجين مكان. قال لي احنا عندنا القاعة الحمد لله بفضل الله عدد كبير حجز. فقال لي بس كده مش هينفع، انا هوقف الحجز. قلت له ما تحرمش مسلم ابدا من خير، احجز قاعة برا. قال لي مستحيل، ده احنا عندنا هنا راح اقدم في وزارة الداخلية ومش عارف ايه وكلام من ده، يستحيل اصلا احجز قاعة ايه قبل 4-5 أيام. قلت له أسألك سؤال، أنت ناوي تعمل الخير ده للمسلمين ولا مش ناوي؟ قال لي ناوي. قلت له بس، قل له يا رب أنا ناوي يسرها لي، مالكش دعوة، ما تحطليش العلل وتقول إيه أنوي ولا منويش، لا أنوي وخلاص، وقل له يسر لي هو يسر لك. مش تظهر لله أنك متردد أصلا. لا أنا مش متردد، أنا ناوي ورايح، بس عندي كذا يسرهولي يسرهولك خلاص، من غير ما تقول هيتكفل بيك. أقسم بالله الأخ اتصل علي الساعة 11 الصبح قال لي والله العظيم أول مرة في حياتي تحصل معايا أو أشوفها أو تحصل. راح يخلص الورق قال لهم عايز أخلصه النهاردة، قال له أنت بتهرج يا شيخ؟ قال لهم والله عايز أخلصه النهاردة ومش عارف إيه، قال له عشان خاطرك هنخلصها لك النهاردة. والله العظيم كده. طب انت هتحجز ايه؟ كان يحجز قاعه صغير؟ لا هنحجز لك قصر الثقافه. هي القصه كده باختصار، انت مع الله ما ايه، ما تقعدش تحط العلل بينك وبين ربنا، قول يا رب انا ناوي يسرها لي يسرها لي. لو ما مشيتش بقى يبقى ربك مختار لك طريق ايه تاني. يعني ربنا لما يقول فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى يحصل له ايه؟ فسنيسره لليسرى. خلي بالك ما قالش فسنيسر اليسرى له، قال ايه؟ نيسره هو، تيسير داخلي وتيسير خارجي. واضح انه خلاص هو استفق، هو صادق، اعطى، اتقى، صدق بالحسن، خلص الكلام فييسر. عشان كده كنت بقول لهم ايه الآية بتاعت ولا أرادوا الخروج لا يعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم. كنا لسه قبل ما اجي على طول عاملين دورة في اسكندرية في مصر، فكنت بقول لهم ايه، بقول لهم الآية دي فيها تذكير وتحذير، فيها تذكير بوجوب إعداد العدة وتجهيز الخطة، تذكير بكده، ودي سنة كونية قانون، شيل الخروج وحط مكانه أي حاجة تانية. ولو أرادوا رمضان لا عدوا له عد، ولو أرادوا الجنة لا عدوا له عد، ولو أرادوا رضوانا لا عدوا له عد، صح؟ أساس. وفيها تحذير، تحذير ازاي؟ ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. كنت بقول لهم التحذير في تفسير، تفسير لايه؟ ان انا كتير جدا جدا ابقى نفسي اعمل حاجات ولاقيها ايه متقفله. على فكره مش ربنا اللي قفلها لي ابتداء، انا اللي قفلتها في وشي لما ما كنتش صادق. فايه اللي حصل؟ الله سبحانه وتعالى راني لا استحقها، كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لان انا ما اعلنتش صدقي. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، ما اخدش بالاسباب كفايه. واضح يا القصه كده باختصار. عشان كده بقول لك انت خليك دايما في الحاله دي، حاله ايه؟ اوى الى الله، انا جاي. طب ايه هتتحل؟ هتترت في حد مش عارف ايه. انا يعني لا احصي المرات من ساعه ما اشتغلنا مع القران الا ارى فيها هذه القاعده عيانا بيانا، انك تؤوى اليه هو يقويك ويتولاك ويتكفل بيك. وكل حد فينا عنده زي كده كتير، بس احيانا الشيطان بينسينا فبيخلينا ايه نقعد نحسبها قوي مع ربنا. مع ربنا بتحسبش، لان هو الله سبحانه وتعالى يرزقه من حيث ايه لا يحتسب، بره حساباتك انت اصلا، انت بس بتكون صادق، انت بتنوي وهو بيتكفل بكل شيء سبحانه وتعالى. طيب يبقى النية الأولى أنت جاي ليه؟ إيواء إلى الله، بس وراي حاجات كتير ما تقلقش، هو هيتولاك. النقطة الثانية في حديث جميل الحقيقة، حديث في صحيح مسلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. ومن فضل ربنا أن العلماء بيقولوا أن الفضل ده مش مرتبط بإيه؟ بالبيت. ماشي؟ سيدنا ممكن بس بتاع ده عايز حجر أو حاجة؟ وبيحتاج حجر أو حاجة؟ طب اشوف بس لو محتاج حاجة، يعني لو ليه حجر او كده يبقى جزاك الله خير. طيب من فضل ربنا انه مش مرتبط بالمكان، مرتبط بالنشاط. النشاط اللي هو ايه؟ ويتدارسونه بينه. بس معلش انا مضطر اقف مع الكلمة دي، ويتدارسونه. ليه؟ لان الكلمة دي في عرفنا بقت بتطلق على تدارس المباني، رغم ان مش هو ده المعنى الاصوب لا شرعا ولا لغه. العرب عندهم درس الكتاب، الطاهر بن عاشور بيقول كده في التحرير والتنوير، اي تعلم معانيه. احنا حتى بنقول كده درسنا كتاب يعني ايه تعلمنا. لكن العجيب ان احنا بنطلق على مجالس المباني تدارس او مجالس الحفظ. هي تدارس بس مش هو ده التدارس المنشود اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم كنت حتى دايما اقول لهم كده في رمضان عبارة مستفزة شوية. اقول لهم ايه؟ رمضان ليس شهر القرآن. رمضان شهر تدارس معاني القرآن الكريم. كان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. تعالوا نفكر مع بعض. يدارسه ايه بالظبط؟ تعالوا نشوف ايه اللي بتعمل. يعني انا كنت في لقاء مع الشيخ منجد فكنت بكلمه عن الحديث ده. قلت له يا شيخ بصراحة انا شايف ان التدارس ده كان للمعاني. الحمد لله لقيت الشيخ النباس بيقول كده، بيقول ولا يمنع ان يكون ايه التدارس ده للمعاني. مش شايف تدارس مباني. قال لي ليه؟ قلت له بص، اول حاجة هي تدارس المباني يعني ايه؟ بيحفظه؟ لا، ما هو كده كده ان علينا جمعه وايه وقرآن. بيراجع له؟ هيراجع له ايه؟ ما هو حافظ. طيب بيعلمه التجويد؟ هو مجود بالسليقة. طب بيعمل ايه معاه؟ بيراجع مع النسخ والمنسوخ. طب ايه اللي يمنع ان بيراجع النسخ والمنسوخ مع الايه؟ مع المعاني. فهي ليست الا مجالس معاني اصلا. قلت له وبعدين كمان لما ابن عباس يقول انه بعد المجلس كان يكون اجود ما يكون بالايه؟ بالخير. ده اثر المعاني صح، مش اثر ان واحد قرا وحفظ بس. طب وش معنى في رمضان؟ لا ده بس لا عايز تقريبا حجر او حاجه. لا هو ما متهيألي هو ما يعرفش. شوف بس الشيخ عبد الله يعني اخد بال حضرتك. يبقى معلش مش عايز اطول فيها. ان شاء الله انتوا هتلاقوا في الكتاب، في كتاب ريحه البحث عن اهل القران، هتلاقوا ان شاء الله برضو بقى حتى تتواصلوا مع الشيخ حماده، لان احنا انتوا لو هتصوروه هنا يبقى مكلف عليكم خالص. الحمد لله في الكتب لا نتقاضى عليها فلسا واحده. فبس احنا الحمد لله في مصر طابعينه طبعه يعني ربما تكون مناسبه في السعر، فلو كده انا بعته لكم مصر. الكتاب فيه المصطلحات دي كلها. نعم؟ هو في مصر هتلاقيه في مكتبه عرب القران، وهتلاقيه ده في درب الاتراك. ولو كده حتى لو حد في مصر يتواصل معانا ان شاء الله نبعته له سهل. خلاص؟ هو الشيخ حماده يجيب نسخ ان شاء الله في خلال اسبوع يكون عنده نسخ. احنا هو حتى في مصر الحمد لله احنا يعني سعر تكلفته 15 جنيه. يعني هو ما يعادل 3 ريال 5 ريال هنا كده عندكم يعني. فهو الحمد لله مش هيبقى غالي يعني. فالمهم يعني فاحنا محررين في المصطلحات دي. اتفضل يا حبيبي. ابدا عايز حاجه روح. وبعدين بالكم يا مشايخ. فالفكره باختصار ان مثلا مصطلح زي كده احنا محررينه هنا. هتلاقي 10 صفحات على كلمه التدارس في اللغه وفي الشريعه وكلام العلماء والقصه دي كلها. بس طبعا في الدور عشان الوقت فبنحاول ايه نمرر بعض الحاجات. طيب يبقى اتفقنا عن التدارس بالاساس لايه؟ للمعاني. خلاص؟ ولا بأس ان يدخل في تدارس المباني بس مش هو الاصل. هيحصل لهم الناس اللي بيجلسوا المجالس دي؟ اول حاجة نزلت عليهم السكينة، بس عند الامام احمد وعند ابي داود تنزلت. وزي دي صحاح الشيخ الالباني. ايه الفرق بين نزلت وتنزلت؟ نعم حسن. ايوه يبقى الكثرة والتتابع كتير وايه متتابع. تنزلت عليهم السكينة. ايه السكينة؟ هدوء وقار. يعني السكينة دي مسألة داخلية ولا خارجية؟ داخلية. صح. فين؟ في القلب. صح. يعني ايه القلب سكن؟ يعني اطمئن. السكينة هي ثمرة السعادة. عشان كده كنت بقول لهم على عتبات مجالس تدارس معاني القرآن تنتحر الهموم والأحزان. انت بتخش كده مجالس تدارس المعاني تلاقي نفسك طالع ايه؟ تحس كده بسكينة وسكون عجيب وتبقى مش كله انتحر. الناس الباحثة عن السعادة اللي عمال يدور على السعادة ويدور على الراحة هنا السعادة. سنمي متضايق الآن قرفان، افتح مصحفك عيش مع المعاني. اقعد مع زوجتك، اقعد مع كنت دايما اقول لهم كده، انت في البيت متضايق والدنيا، اقعد مع زوجتك افتحوا المصحف تدرسوا المعاني حتى ولو تفسير. هتلاقي نفسك انت في عالم تاني. ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يبقى دي اول حاجة اكتب كده، اكتب بعد الايواء تكتب ايه؟ لكي تتنزل علي السكين. ايوه انا عايز السكين. اوه معلش احنا كلنا بتلاقينا برا يعني كارهين نفسنا وكارهين الدنيا، الحياة برا متعبة جدا، لقد خلقنا انسانا في كبد. احنا بنستريحش اللي هنا اللي في مع القرآن مع معاني القرآن. يبقى لكي تتنزل علي السكين. النقطة الثانية ومستهم الرحمة. مستهم صح؟ لا غشيتهم. ايوه ايه الفرق؟ مش مس ده ايه؟ غشيتهم الرحمة. تغشتهم مس كده حق ده تغشتهم الرحمة. ايه بقى هي الرحمة؟ ابنك الصغير قال لك يا بابا يعني ايه ربنا يرحمني؟ في مصطلحات من كتر شهرتها عندنا للأسف ما وقفناش مع حقائقها شوية. العرب عندهم رحمة يعني أشفق وأحسن. أشفق وأحسن رحمة عند العرب يعني فلان رحم فلان يعني أشفق عليه وأحسن إليه. لو أشفق بس ما يسموهاش إيه؟ رحمة. ولو أحسن إليه بس ما يسموهاش رحمة. ولو أعطاه وأشفق برضو مش رحمة، ده أعطاه أحسن العطاء مع الإشفاق عليه. ده البشر للبشر التراحم اللي بينه وبينك ينبغي ان يكون كده، ان انت مشفق علي وانا مشفق عليك، وانت محسن الي وانا محسن اليك. يبقى الرحمة اشفق واحسن. بس في حق الملك سبحانه وتعالى ما ينفعش نقول اشفق، فنقول ترفق واحسن، لان ربنا اسم الرفيق. يبقى يعني ربنا رحمني، رحمني يعني ترفق بي واحسن الي. عشان كده كل منطقة فيها تعب أو شقاء في حياتنا غابت منها الرحمة. إحنا طردنا الرحمة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأمهات المؤمنين ولا تغفلنا فتنسينا الرحمة. لو غفلتوا تلاقوا الرحمة تولي عنكم. وغشيتهم الرحمة. متصور يعني إيه؟ يعني أنت بمجلس زي كده تلاقي الله يرحمك في دنياك، يرحمك في أخراك، يرحمك في قبرك، يرحمك في أولادك، يرحمك في زوجتك، يرحمك في عملك، يرحمك في كل شيء، يترفق بيك ويحسن إليك. هي دي سهلة؟ لا مش سهلة. عارف انت ممكن عشان خاطر مثلا انت تحس واحد يقول ربنا أحسن إلي فانتقلت من بيتي لبيت واسع، وأحسن إلي فرزقني كذا ورزقني كذا، تمام؟ بس مش لازم يكون ده الترفق بيك. واحد انت قعدت هنا وهو قاعد في مكان تاني حصل فعلا عمل صفقة بمليون ريال، اللي انت جمعته احسن من اللي هو جمعه. ورحمة ربك خير مما يجمعه. السينشيب دي هو هيتولك. يبقى اكتب التالتة لكي تتغشاني الرحمة. وانت بقيت فاهم يعني ايه تتغشاني ويعني ايه الرحمة. المجالس دي حرص عليها عشان تتغشاك الرحمة. النقطة الثالثة وحفتهم الملائكة. احنا استفدنا ايه من حفتهم الملائكة؟ هتضيف لي ايه حفتهم الملائكة؟ ماشي يعني حماية صح، ممكن حماية. ايوة دعاء واستغفار صح، ده دعاء المسلم لأخيه المسلم ظاهر الغيب لا يرد، ما بالك بالملك. يبقى لكي تحفني الملائكة، تحفك يعني تحميك، هتحصنك، هتدعو ليك، هتستغفر ليك. قال ربك لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمع. النبي بيقول لك كده باختصار، بيقول لك ان انت في المجلس القرآني مجلس تدرس المعاني انت اصلا هتنال ما هو خير من الدنيا وما فيها. وذكرهم الله في من عند. يعني ايش المشايخ ذكرهم؟ هو كان نسيهم سبحانه وتعالى يعني احسنت اثنى عليه. النقطة المهمة بقى اللي ممكن بعضنا بياخدش باله منها، هو يثني إلا إذا رضي؟ مش هيثني إلا إذا رضي. يبقى رضي عنهم وأثنى عليهم. الله أكبر. تخيل بقى أنت تخرج من هنا ربنا رضي عنك وأثنى عليك. ودي بقى أعظمهم على الإطلاق. لأن الله قال ورضوان من الله أكبر، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. أنت مستشعر دلوقتي أن أنت اسمك بيذكر في الملأ الأعلى، أن ربك رضي عليك بل ويثني عليك أيضا؟ مين يحرم نفسه من كده؟ اكتب لكي يرضى الله عني ويذكرني في الملأ الأعلى. تمام كده، كم نية يا مشايخ؟ خمسة. تمام، الحديث ده بس كده فيه أربعة. ننتقل للنية السادسة وهي رائعة رائعة رائعة. عندنا حديث ثاني هيبقى فيه ثلاث نوايا، بس أنا هأفوته وانتقل لحديث بعده مهم. وفي صحيح الترغيب والترهيب: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه. إيه ده؟ إيه العبارة؟ عبارة لا يريدون بذلك إلا وجهه، نية صح؟ أهو النبي بيأكد على إن ثوابهم منوط بإيه؟ بالنية. عشان كده ما تستغربش لما احنا واقفين بنحرر الايه؟ النية. ما تعتبرش انها غريبة ان انت المتعلم بتاعك تحرر معاه الايه؟ النية، لانه ربط اللي جاي بالايه؟ لا يريدون بذلك الا وجهه. الا ناداهم مناد من السماء ان قوموا. انا سبحان الله ببقى مستني لحظة ختام المجلس عشان الواحد يستحضر هذا النداء العظيم: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ياه، أغفر ليك وبدلت السيئات حسنات، ده مش مغفرة بس، ده فوق المغفرة تبديل السيئات حسنات، ده ميلاد جديد. مين يحرم نفسه من كده؟ اكتب لكي يبدل الله سيئاتي حسنات، لأن المغفرة كانت عندنا. لكي يبدل الله سيئاتي حسنات. ما تحرم نفسك من هذه، حد جات له فرصة أن سيئات تبدل حسنات، كيف فوتها؟ انظر إلى هذا الحديث العظيم. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ إيه ده؟ سؤال عن إيه؟ نيتكم إيه؟ قاعدين ليه؟ جايين ليه؟ عشان بس ما حدش يستغرب من الأمر. قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك. تأكيد على إيه؟ عن نية. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. الله أكبر. فمتصور أنا وإنت اللي ربنا قال عننا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ولا كأنه حاجة ولي أي ذكر؟ يبقى عند الرب مذكور ويباهي الرب به الملائكة. فمتصور أنا إيه وإنت إيه والله إيه سبحانه وتعالى؟ إن الرب يباهي بي وبك الملائكة. مين يحرم نفسه من الفضل ده؟ هو ده الشرف، هي دي الكرامة، هي دي الرفعة. إنسان يحرم نفسه من كده بإن هو يشرك مع الله في نيته أحدا؟ إنسان يحرم نفسه من كده بإنه يبتغي غير وجه الله؟ إنسان يحرم نفسه من كده إنه ما يعلمش كده وما يستحضروش؟ وده الشرف، هي دي كرامة. اكتب لكي يباهي الله عز وجل بي الملائكة. كده كم نية؟ سبعة. خمسة سبعة صح. طيب تعالوا ناخد ثلاثة بقى تتمة العشرة في حديث نفيس. فضل سيد لان احنا المغفرة هتيجي معنا في الحديث اللي جاي اوضح، بس احنا قلنا وشوف انت دلوقتي هو في الملأ الاعلى حصل له ايه؟ رضي الله عنه، أثنى الله عليه، باه الله به الملائكة. خلي بالك ده نور فوق نور. فضل سيد. هل هو في فرق بين أن الله عز وجل يتباهى به أمام الملائكة وبين أن الله سبحانه وتعالى ذكره من عنده؟ ده ثناء. إنما المباهدي هقول لحضرتك حاجة. أنت النهاردة ممكن إيه؟ تقعد مثلا تثني على الشيخ فلان، تثني. لا، إنما في تقول ده أنا أفتخر إن أنا من بلدي فلان. لا، ده الناس بتحس إن هو عندك حاجة إيه؟ هي نفس القصة كده، إن الله مش بس بيثني عليهم، ده ربنا بإيه؟ بيباهي بهم الملائكة. ده رضوان فوق الرضوان، ونور فوق النور، وخير فوق الخير، وبر فوق البر. طيب نروح للحديث ده ومعلش عايزكم بقى تستحضروا ان الكلام ده بيحصل دلوقتي. انا مصدق وانتم ان شاء الله معايا مصدقين ان اللي جاي ده بيحصل دلوقتي. في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق يلتمسون مجالس الذكر. وكل مجلس ذكر جاءت في ايه؟ في السنة، فمعناها مجلس علم، لان ما كانش عندهم بقى تفقرة والكلام ده. تمام؟ فين تفقرة؟ كده لو بتعمل في مصر بتاع الطرق الصوفية يقولوا عليها مجالس بتاع الطرق الصوفية بقى، وفي الموالد وفي الهند والكلام من ده، اللي هو بتاع الطرق الصوفية بيقعدوا يعملوا كده، اللي بيسموها مجالس الذكر بتاعتهم دي. ايوه. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. أنا وكأني يعني الحمد لله واحد من فرط يقينه فيما أخبر به النبي، كأني بعين المشهد ده بعيني دلوقتي. هلموا إلى حاجتكم فيجيئون فيحفونهم بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. فيقول: هل رأوني؟ يقولون: لا والله ما رأوك. قال: وكيف لو رأوني؟ يقولون: لو رأوا كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا، والله ما فرطنا في حق الله إذ فرطنا إلا إن احنا لم نقدر حق قدره ولم ندرك حقه علينا. وإلا فلو عرفنا الله سبحانه وتعالى لنعلم إن هو أولى بحب أعظم من ذاك الحب الذي نصرفه للمخلوقين، وأولى بخشية أولى من أعظم من تلك الخشية التي تصرف للمخلوقين. للأسف إحنا يعني ما فرطنا إذ فرطنا إلا إن إحنا يعني لم نقدر الله حق قدره. طيب ركزوا في اللي جاية عشان هي سؤال عن اللي إحنا بنتكلم عنه. قال: وماذا يسألوني؟ أو جايين ليه؟ في نية برضو، سؤال عن الإيه؟ عن النية. قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ فيقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. والله هي دي القضية. يا ريت 10% من جهدنا اللي بنبذله لبيوت الدنيا نبذله لبيوت الجنة. حقيقة انت عشان تبتني بيت في الدنيا في الأرض مال قد ايه وجهد قد ايه ووقت قد ايه وفكرة قد ايه؟ تشتغل هنا 10-15 سنة، تحوش فلوس، يا دوب تشتري حتة ارض وبعدين تبدأ تبني فيه. ممكن الواحد يموت وما سكنهاش، لان احنا شغلنا عن وطننا الحقيقي. احنا دايما في المتدبر نحب نعرف طفلنا بالجنة على انها ايه؟ وطننا. نقول له: احنا مش من هنا، نحن لا ننتمي لهذا الكوكب، احنا من مكان اسمه الجنة، كنا في الجنة جميعا في صلب ابينا ادم، خرجنا نختبر مين يعود ومين يبقى. عشان كده لازم الطفل يفهم ان الوطن هو الجنة، الوطن الحقيقي للمسلم هو الجنة، ده وطني اللي حلمي امتى ارجع له وامتى اعود اليه، وهو شغلني بشكل كبير جدا. معلش انا يعني هنا بحب اقول عبارة عن قصة يعني بتستوقفني قوي في الفرق ما بيننا وبين الصحابة في رؤيتهم للحياة. أبو الدرداء أتاه أضياف ليلا فقدم لهم العشاء ثم قدم لهم الغطاء، فالغطاء اللي هم خدوه ما كفهمش، فواحد منهم قال: إيه أنا أروح إيه يعني أكلمه. فدخل عليه الدار، فلما دخل داره ورآها صدم، قال: أبا الدرداء، أين متاعكم؟ فين التكييف؟ فين الستائر؟ وفين التلاجة والغسالة والسجاد؟ بجد بجد هو ده بيتك ولا العشة بتاعت الفراخ؟ ده بيتك؟ شوف بقى الفرق في الرؤية. قال: إن لنا دارا أخرى نرسل إليها خير متاعنا. قال: أنا عندي بيت تاني جميل ببعت له الحاجات الكويسة اللي عندي. والله بيحصل في الدنيا، تلاقيه عايش في شقة ضيقة او في بيت صغير ضيق، ومثلا يجي يركب تكييف ولا ركبه احسن في ايه؟ في بيت الملك، صح؟ يجي مثلا هيعمل مش عارف اصلاحات يقول لك اعملها احسن في بيتي، ده مش بيتي اصلا. ازاي نفهم ان اصلا كل بيوتنا اللي احنا عايشين فيها في الدنيا لو قصور هي بيوت بالايجار، والبيت الملك الوحيد هو بيتك في الجنة. كل بيوت الدنيا بيوت بالايجار، والبيت الوحيد هو بيتك في الجنة. الصحابة كانوا مدركين كده، قال له إن لنا دارا أخرى نرسل إليها خير متاعين. الراجل لسه في غيبوبة، قال فلما لا تنتقل إليها؟ قال إن صاحب الدار لا يتركني أنتقل إليها حتى أستوفيه ثمنها. قارن بين رؤيتهم ورؤيتنا، قارن بين جهدي وجهدك في إن إحنا نبني نفسنا بيت في الدنيا، وجهدي وجهدك وحرص وحرصك إن إحنا نبني بيت في الإيه؟ في الجنة. إحنا ما عرفناش الجنة على الحقيقة، ما قدرناش حق قدرها. لو قدرناها حق قدرها كنا إيه؟ يبقى شغلنا جدا جدا جدا لينا فيها بيت ولا لا. سمع الآية بتتكلم عن إن الجنة عرضها السماوات والأرض، فبكى فقال له ابن أخيه ما يبكيك يا عم، دي آية تفرح، جنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال يا ابن أخي وما ينفعني أن يكون عرضها السماوات والأرض وليس لي موضع شبر فيها. مش مهم هي قد ايه، المهم انت ليك فيها ولا مالكش فيها. كانت عايشة ببيت اقل ما يوصف به، بل في رأيي الشخصي ان هو اجمل واروع بيت في التاريخ من ناحية البناء والهندسة والروعة والجمال. السفهاء الفراعنة اللي عندنا في مصر دول، الاهرام اللي انت شايفها دي كانت قبورهم، اما القصورهم كانت عاملة ايه؟ دي قبورهم، ما القصورهم شكلها ازاي؟ واضح؟ دي كانت عايشة في قصر واحد اصلا، حتى في التاريخ الفرعوني لو صح يعني هو من كان من اغناهم واعتاهم، لدرجة ان من سفاهة تقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، اجرى الله من فوقه. بس بعد كده ايه؟ هو ايه؟ يعني مش عايش في مكان عادي، ده لو صح التعبير جنة الله في ارض، صح؟ يعني بيت يشغل اي واحد وياكل دماغ اي انسان وينسي اي حاجة. لا، بس هي مش ناسية دايما ان مش ده وطنها. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. معلش فين طلبا بتاعتنا؟ ليك رصيد هنا، رصيدك هناك ازاي؟ ليك بيت هنا ليك بيت هناك، هي القصة كده، هي تحركات المسلم كده طلبا للجنة. قال فمما يستجيرون، قالوا يستجيرون من نارك يا رب، قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. حقيقة والله كنت دائما أقول لهم يا ريتنا نهرب من النار بنفس الطريقة اللي بنهرب بيها من المرض. حقيقة والله ريتنا نبذل لأجل الهروب من النار ما نبذله لأجل الهروب من الفقر. حقيقة ما لو حد فينا عنده مرض معين واحتاج 3 جلسات علاج أسبوعيا، 3 جلسات دول هيصرف فيهم مثلا كل جلسة 1000 ريال، وكل جلسة هياخد 4-5 ساعات، مش هيستكترها. ليه؟ أصلها حاجة تهدد الأبدان. بس لا، يستكتر 3 ريال، يستكتر 3 ساعات في حاجة بتهدد الإيمان. دايما كنت أقول إشكالية الإيمان والأبدان، أي شيء يكلم الأبدان يقلقنا، إنما شيء يكلم الإيمان عادي عادي عادي. إذا انتقص من الأبدان نتشغل جدا، فإذا انتقص من الإيمان عادي عادي عادي، نفرح جدا إن جاءت زيادة في الأبدان، سعادي لو جاءت زيادة في الإيمان. رغم أن النبي قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن حب. واعتقد أهل السنة أن العمل داخل مسمى الإيمان، يعني طاعتك دي إيمان، صلاتك إيمان، صدقتك إيمان، كل ده زيادة في إيمان. يا قصة كده، أنت مساحة هربك من النار قد إيه؟ بتهرب منها فعلا زي ما بتهرب من مشكلة، زي ما بتهرب من معضلة، زي ايه القصة كده؟ ويستغفرونك، طلبوا كم حاجة؟ 3. عشان كده معلش يعني انا اسف والله الكلام ده، والله بقوله لكم من قلبي، احفظوا عني هذا الكلام، دايما تحركاتك خليها بين طلبا وهربا، خلي تحركاتك في الحياة كلها كده بين طلبا وايه، اجعل كل تحركاتك في الحياة بين طلبا وايه وهربا، طلبا للجنة وهربا من النار، حطهم بين عينيك دايما عشان ينجيك الله من النار ويمن الله عليك بالايه بالجنة، تمام؟ بين طلبا وهربا. هم يا مشايخ طلبوا ثلاث طلبات، المفروض ان الثلاث طلبات دول ايه كبار قوي، طلبوا الجنة وطلبوا الإجارة من النار وطلبوا ايه المغفرة، صح؟ بس طلبوها بايه؟ بمجلس. أصل ربنا شكور، يعطي الأجر الجزيل على العمل القليل، ربنا كريم. شوفوا بيقول ايه، قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجار. الله أكبر. اكتب بقى عندك بقى لكي يغفر الله لي، صريحة في المغفرة ده بقى. والنقطة الثانية طلبا للجنة، والثالثة هربا من النار، وكده تلك عشرة كاملة، كده كملنا 10. يبقى طلبا للمغفرة، طلبا للجنة، هربا من الايه من النار. كل مجلس علم استحضر فيه كده. فيقول ملك من الملائكة رب فيهم فلان عبد خطاء ليس منهم، وفي رواية لم يريدهم إنما جاء لحاجة. المشرب بتاعه قال له عندك دورة، أراد بقى عايزين نريح شوي، فجت دورة، مش عارف، مش جاي أصلا، مش في دماغه الكلام ده. كنت دايما بحب قوي قدام كل دورة أو كل مجلس أفكر بالحاجات دي. ليه؟ أقول لعل هم كنا وياهم صالحة فربنا إيه يكتبني معاهم، بركة إن أنت في وسط ناس نواياهم إيه صالحة، يمكن ربك يشملك، بس أكيد مش زي اللي في الأول، أكيد مش زيهم، قد يكتب له، بس اللي هو قال هيكتب له زيهم، قال لا يشقى بهم، هيكتب له أجر وخير، بس زيهم لا مش زيهم. شفت فكرة برضو الإيه، النية جاء لإيه حاجة مش نية. عشان كده حرر نيتك النهاردة. أنا ما هعرفش أنت نيتك إيه، ولا اللي جنبك ده عارف، بس الله يعلم، وهيحاسبك ويجازيك ويعطيك على أساسها، فما تعرضش نفسك لمشاكل كده. 10. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة مجالس الذكر الجنة. واحد بيشتغل غنيمته فلوس، واحد بيعمل حاجة غنيمته الشهرة، بس اللي جاي مجلس الطاعة غنيمته ايه الجنة، وما أروعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا من طرق الجنة. كنت بقول لهم انت كل مرة بتروح مجلس علم كأنك بتشق طريقك الى الايه الى الجنة. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. اكتب طلبا للحظ الوافر، انت هتبقى أوفر الناس حظا. انت قعدت هنا وهو يعني قعد بيجمع فلوس، قعد انت حظك عند ربنا أوفر من ايه من حظه، طلبا لهذا الحظ الوافر، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. مشايخ هسألكوا سؤال، لو قلت لحضرتك احنا محتاجينك تشتغل لمدة شهر، وبعد الشهر هتعتق رقبتك من النار، تشتغل شهر 10 ساعات يوميا وبعدها تعتق رقبتك من النار، مين مستعد؟ اشتغل شهر 10 ساعات يوميا وياخد صك اعتقت رقبته من النار، مين مستعد؟ انا مستعد عن نفسي، كلنا مستعدين. طب ايه رايك؟ لا هنخففها، هنخليها اسبوع يومين، اسبوع بس وعشر ساعات، هنخفف الساعات، مش هنخليها اسبوع، هنخليها ساعتين، ويجي حد يضيعها بمغبون، مش هنخليها اسبوع، هنخليها ساعتين بس، ويجي حد يفرط فيها. الله اسمع، لان اقعد مع قوم يذكرون الله من صلاه الغداة حتى تطلع الشمس احب الي من ان اعتق 4 من ولد اسماعيل. النبي قال من اعتق رقبه اعتق الله بها رقبته من النار. واول ما يدخل فيها عتق الرقاب ساعتها، واحنا ما عندناش عتق رقاب دلوقتي بس عندنا دي، ربنا ابقلنا الاجر. ومن انفس الرقاب 4 فرص عتق من النيران، مش فرصة، بقد ايه؟ 2 ساعة. ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر لأن تغرب الشمس، احتسبوها، احنا قاعدين يوم العصر المغرب ان شاء الله، احب الي من ان اعتق 4. عارف حتى لو ما فيهاش عتق من النار خالص، اجر اعتاق 4 رقاب من ولد اسماعيل. بس بفضل الله العلماء قالوا ان من اعتق رقبة اعتق الله بها رقبته من الايه؟ من النار. اكتب لكي يعتق الله رقبتي من النار. والله لو واحد عندهم مرض وراثي في العائلة، والمرض الوراثي ده الناس بتموت فيه عند 45 سنة، وعرف ان في طريقة ان هو المرض الوراثي ده يتخلص منه، بانه يروح يسافر مثلا سويسرا ويدفع فلوس كده، ما يأخرش، بل يفضل طول حياته متكدر بالمرض الوراثي ده، صح؟ وشغله. احنا اصلا المفروض النار دي اعظم مرهوب من مخلوقات الله، المفروض تبقى شغلانة، ولما تلوح فرصة زي كده ما نقصرش فيها. دي كانت النية رقم كام؟ 12 13 اجر الحاج تام الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا الى المسجد لا يريد الا يتعلم خيرا او يعلمه. ايه لا يريد دي؟ نية. كان له كأجر حاج تام من حجته. اكتب أجر الحج، تخرج بأجر الحج، بتحج كل مجلس انت بتجلسه كده. 13 وفي رواية في صحيح الجامع: لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلم، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. وفي صحيح الترغيب والترهيب: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. يعني أنت حضرتك في سبيل الله، يعني ما تقلقش من اللي وراك، لأن مولاك سيتولاك، مولاك سيتولاك، ما تقلقش من اللي وراك خالص، ما تخافش، أنت في سبيل الله. يبقى أجر الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه وهواه. احنا كده عندنا 14 15 والأخيرة قبل ما اتكلم عنها هسألكوا سؤال. لو انا قلت لكم يا جماعة احنا كلنا نفترض ان احنا نسكن هنا مثلا في هذا المكان، وقلت لكم مين فيكم يحب كل يوم الصبح يروح مكان هنا على مسافة 300 متر، خلاص يروح اول ما يصل المكان بس يقول لهم انا فلان الفلاني، هيدوله 2 مرسيدس اخر موديل، ويجي راجع ولا اتخانق مع حد ولا مشاكل ولا اي حاجة، كل يوم يقدر يعمل كده. في حد يتأخر؟ هيقول بس انا مشغول وببقى نعسان وعندي الدوام وعندي القوام وعندي هيقول الا مش عارف مين هتزعل، انا طلقها واجيب واحدة تانية. طب مش عارف الشغل، ده انا اشتري وما اشتري الشغل مثلا، يعني ما فيش اي الا توقف قدامه. ها، نفس الانسان بالضبط. قلت له على بعد 300 متر منك في مكان كده، في مجموعة من الشباب تعلمهم كتاب الله او تتعلم معهم كتاب الله، عايزينك بس تجيلنا كل يوم بعد صلاة الفجر تتعلم 2 وتمشي. الله يا شيخ الله. طيب بقرب المشهد بس، سيدنا عقبة بن عامر الجهني، وشوف طريقة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة العرض الرائعة بتاعته، وازاي هو بيحمس او يحفز المتعلمين. بيقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في الايه؟ في الصفة. ده بيكلم مين؟ اهل الصفة اللي هم ما معهمش حاجة من الدنيا خالص، فكده يكلمهم على نفسهم في الدنيا. فقال: ايكم يحب ان يغدو الى بطحان او العقيق؟ او الى العقيق، بطحان والعقيق مش هيخفى عليكم، انتوا بقى طبعا اماكن على يعني على بعد قريب من المدينة، قريبة جدا من المدينة، تمام؟ فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين. الكوماوة دي عظيمة السنان، زهراوين لونها فاتح، ودي كانت اثمن النقى عند العرب، مرسيدس اخر موديل. فيأخذهما في غير اثم ولا قطع رحم، لا مشاكل ولا خناقات ولا اي حاجة، يروح ياخذ الناقتين ويروح. فقال كلنا يا رسول الله، او فقلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. شوف بقى النبي بيقول لك ايه، وبيقول لي ايه، قل فلأن يغدو احدكم كل يوم من المسجد فيتعلم ايتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث واربع خير من اربع ومن اعدادهن من الابل. النبي بيقول لك كده، مش انا اللي بقول لك، بيقول لك ده احسن لك مليون مره من الدنيا وما فيها. يبقى اكتب كده طلبا لهذا الاجر الجزيل، ان تعلم الايه خير من الدنيا وما ايه وما فيها، طلبا لهذا الاجر الجزيل الذي جاء في حديث عقبه ابن عامر الجهني. هي المساله باختصار كده، باختصار كده صراحه، من اراد ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. عايز تعرف ربنا يعدلك ايه، شوف ربنا بالنسبه لك ايه. الله هو محور حياتك ولا نفسك وشهواتك هي محور حياتك؟ ربك هو قبلة قلبك ولا دنياك هي قبلة قلبك؟ الرب عندك هو يعني، او القلب عندك هو مملكة الرب ولا بتسمح لغير الرب ان يشارك الرب في هذه المملكة؟ بس عايز تعرف ليك عند الله ايه، انظر ما لله عندك. طيب، بفضل الله ده كان تطواف عندنا دلوقتي حوالي 15 نية. في تصوركم يا مشايخ كان هيفرق ان احنا نعرف الكلام ده وما نعرفوش؟ يفرق طبعا. انا ربما ما كنتش جبت على مسامع حضراتكم كلام جديد بقدر ما احنا ذكرنا بكلام مهم، ان احنا وسعنا بفضل الله رقعة الانتفاع. ده قلنا كده على مستوى المجلس بس، بصرف النظر عن اللي الدورة دي هتقدمه لكم ان شاء الله من حاجات عظيمة جدا، امل في تصوري ان اهمها انها تدينا طريق سهل ميسر لأعظم حاجة ممكن نوصل لها، وهي أن نكون من أهل الله. هتديني طريق سهل وميسر للوصف ده، للشرف ده، أن نكون من أهل ربنا على الحقيقة. إن إحنا في تصورنا إحنا عارفين أن أهل الله هم مين؟ أهل الله يخص لهم أهل القرآن، صح؟ دول الأقرب إلى الله، الأحب إلى الله، الأولى بنصرة، الأولى بإكرام، صح؟ أهل الله دول إحنا عارفين هم أهل القرآن. بس للأسف إحنا عندنا أهل القرآن هم مين؟ الحفظة، رغم أن النبي قال يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. احنا نبدأ حضرتك طريق مختصر ازاي تكون من أهل القرآن على الحقيقة، وازاي تكون من أهل الله على الحقيقة فتنال هذا الشرف العظيم وتلك المنزلة السامية. أولئك القوم الذين هم أعلى من أولياء الله لأنهم أهل الله وخاصته. كده بفضل الله عز وجل احنا خدنا خطوة مهمة في طريق تسديد الايه؟ النية. ونبقى بإذن الله بتعلمنا وتعلمنا نجونا من الخلل والمصيبة الكبيرة. انا لو تذكرون كنت قلت الراجل ده خلل النية تسبب له في خلل في المنهجية. ازاي؟ لانه لو كان نيته لله اكيد كان هيسأل نفسه طب ربنا يريد مني ايه، واكيد كان هيعرف ان مراد ربنا منه انه يعمل زي النبي، فخلاص كده مشكلته خلص. عشان كده بقول لهم مشاكل مترتبة على بعضها. دلوقتي لما انت بقيت بتقول انا نيتي ربنا وطلب الجنة وعايز رضوانه وعايز رحمته، صح كده؟ اكيد هتسأل نفسك طب المنهجية اللي تعمل بيها مع القرآن ايه؟ هتلاقي الاجابة باختصار ايه؟ منهجية النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ عشان كده مشيخ بقى احنا عايزين ايه؟ بجد نفسي في كده. خلونا نعتبر اللي عدى من حياتنا ده حاجة واللي جاي حاجة تانية. انا دايما بسمي الدورة بتاعت مشروعنا بسميها الحياة الجديدة. بجد والله مش حياة جديدة مع القرآن بس، حياة جديدة في كل حاجة. التعبير ده فضل الله عز وجل لا طالما نسمعه بعد كل دورة. افضل حاجة حصلت لي في حياتي. ليه؟ لانها هتسدد علاقتك بافضل حاجة في حياتك وهي كتاب الله عز وجل. فآمل ان شاء الله ان احنا نكون كلنا عقدنا العزم ونوينا مع الله ان احنا نبدأ صفحة جديدة مع القرآن. اكيد ما حدش مننا راضي عن، ولا انا شخصيا راضي عن يعني عن تعاملي مع القرآن، اكيد اتمنى يكون ايه احسن من كده، نتمنى نكون في حالة اجدد افضل، صح؟ طيب كويس. الكلام ده يتطلب تخطيط، لازم نخطط. فاكرين ولا ارادوا الخروج لا يعدوا له؟ لازم نخطط الحياة الجديدة، لازم نعرف احنا فين وعايزين نروح فين وهنعمل ايه. طيب، فهننتقل بقى ان شاء الله للكلام عن التخطيط. دي بتاعة المغرب، شوف بتاعة مكة، للحياة الجديدة في التعامل مع القرآن الكريم. ماشي يا شيخ، ده الجزء اللي هنبدأ فيه، التخطيط للحياة الجديدة في التعامل مع القرآن الكريم. أتمنى حضراتكم تركزوا معايا في الأحجام والألوان. من ناحية الأحجام، أكبر مستطيل في الثلاثة دول مين؟ اللي تحت، صح؟ ومن ناحية الألوان أسوأهم مين؟ الأخير برضو. وصلت الرسالة؟ هي دي المشكلة. بعض الناس، معلش، دي أصناف الناس للأسف، وخصوصا اللي في الناس في الوسط التعليم القرآني، عنده رغبة دائما في التطوير، دورة جديدة وإجازة وشهادة وهاخد إيه، مهتم بإنه إيه يتطور يتطور يتطور، مش مهتم بإنه بيتطهر. راح للشيخ عشان يقريه بالقراءات العشر سورة الجمعة، وقرأها وأقرأها وعمال يحفظ الولد. قول ورايا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل، ولا في دماغه انه يتطهر من دي اصلا. قول ورايا يا ابني: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتيناه إياها رواية ودراية، ها؟ فانسلخ منها، المفسرين يقولوا ترك العمل به، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. بقى فريسة سهلة للشيطان، بعد ما كان بيقول لله وكذا بقى شغله الفلوس وشغله المنصب وشغله ايه، ويتخانق على ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، آثر هواه على هدى، أراد الله له الثريا فأبى إلا الثرى، أراد له السحاب فأبى إلا التراب. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل، ولا شغل باله أن يتطهر من القصة دي. إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ليه؟ العلماء ليهم قولين ومؤدهم واحد. بعضهم بيقول عشان هو كان مرائي أصلا، ما اهتمش بتحرير النية ولا بتطهير قلبه من الرياء، اهتم بالتطوير بس ما اهتمش بالتطهير. وابن رجب ليه كلام تاني، ابن رجب بيقول لا، ده ما كانش رياء، لان عمله عمل اهل الجنة، ده كان عنده دسيسة باطنة، تلك الدسيسة الباطنة لا زالت تأكل في حسناته وغير منتبه اليها، زي عمل وبذل جهد وعلم ولد مثلا او علم حد او بذل جهد في مكان مؤسسة دعوية او قرآنية، وبعدين مش عارف ضيقوه ايه فقعد يمن ويؤذي: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأما المهلكات فإعجاب المرء بنفسه، محبط. إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. عمل أعمال حلو قوي بس ما انتبهش للحاجات اللي عملت إيه تبطلها، تبطلها هو وهو متخيل إنه عنده، ويفاجئ إنه ما إيه ما عندوش. فساد ذات البين، واحد بينه وبين حد مشكلة، خصومة، بس مش في طاعة طبعا، مش خصومة في طاعة ولا خصومة في دين، يا خصومة بقى في دنيا، خصومة في هوى، واضح؟ فهو اهتم بايه؟ معلش ما تزعلوش مني، النهاردة تلاقي الناس عنايتها منصبة انصباب كبير على ايه؟ التطوير والتطهير، مش مهتم بيه. عشان كده الحقيقة انا بقول لكم، انا مش عايز اسمعكم اللي انتوا عايزين تسمعوه، انا عايز اسمعكم اللي ربنا يسألني عنه. احنا مش جايين الدورة بس عشان نتطور بمهارات، احنا اللي اهم احنا جايين نتطهر من مشاكل وقصور. انا وانتوا لازم نتطهر، لازم نتطهر. في صنف تاني هم اقل منهم في الحجم ولونهم احسن منهم شوية، اللي هم الراغبون في الايه؟ في التطهير فقط. بس برضو هم على خطر، عشان كده لونهم بالاحمر، لان مثل التطوير انه بيثبتني ويوسع دائرة انتفاعي برضو، نفسنا بقى في الاخضر ده مالهم راغبون في التطهير ولا ايه؟ اصل يا جماعه بالراحه، اصل هو انزل القران اصلا عشان كده، والمعلم القراني دوره اصلا كده، ويزكيهم. المعلم القراني دوره يتزكى ويزكي. يتزكى يعني يتطهر ويتطور، او يتخلى ويتحلى ويتجلى، هي كده. هو من لم يتزكى لم يتعلم. هو انزله عشان انا اتزكى وايه وازكي غيره. وهيجي معانا ان شاء الله واحنا بنتكلم عن مهام المعلم القراني، من اهم مهامه ويزكيهم، دي الثمره، انه خرج من عمليه التعليم القراني من عند حضرتك تطهر وتطور. اما انا نفسي ما تطهرش واتطورت، هو يطهر وتطور. عشان كده اتمنى بقى نقبل على الدوره بالنفسيه دي، احنا عايزين تطهير وايه وتطوير. كلنا نتمنى ولا شك الانتقال من الحاله التي نحياها اللي بالاسود للحاله التي نحياها التي بالايه بالاخضر. لو احنا صادقين في الرغبه دي لازم هنعمل الكلام ده، هنخطط. بصوا انا دايما اقول ايه، بعتبر ان الدورات ومش عارف ايه بتاع مش عارف كذا وكذا، مع تمام احترامي يعني التنميه البشريه ومش عارف الكلام ده كله، صراحه انا في تصوري انا بعتبرها بالمصري عندنا اشتغالات. يعني ليه؟ لان احنا كلنا فطريا بنخطط، صح؟ انت بتخطط ان انت تزور كذا في كذا، وبتقسمها قبل واثناء وبعد، وبتقف على على حقيقه حالك وتشوف محتاج، صح؟ كلنا بنخطط، الست ببيتها اللي عندها عزومه بتخطط. لكن للاسف قدراتنا كلها على التخطيط مصروفه لايه؟ للدنيا. لو بنفس الطريقه اللي بنخطط بيها للدنيا خططنا، طب اقول لحضرتك حاجه، انت خططت او بتخطط في ذهنك ان انت تنتقل من بيتك اللي بالايجار لبيت ملك، وبتخطط لشراء سياره، وتخطط وفعلا بتنجح في كده، صح؟ انت بتخطط اهو. طب ما تخطط لبيت في الجنه، ما تخطط لشراء نفسك واعتاقها من النار، هتنجح. بس هي القصه كده، ان القدرات دي تنصرف لايه؟ للاسف للدنيا، ولا تنصرف للاخره. باختصار يا مشايخ احنا عايزين نجاوب على ثلاث اسئله، كل سؤال منهم مرحله. السؤال الاول، اين انا الان؟ وركزوا معايا في الالوان، انا عايز اشوف السواد اللي انا فيه. معلش انا اسف انا مضطر اقول كده، ايوه السواد اللي انا فيه. عايز اعرف النقط السوداء اللي عندي ايه، وعايز اشوف الخضار اللي انا رايح له. انا رايح فين؟ اين اريد ان اكون؟ واضح؟ لازم تبقى واضحه في ذهني. وهقول لكم اهميه دي واهميه دي. بس مثلا هو ليه اغلبنا لما حفظنا وقفنا؟ او يعني بعد ما حفظنا بقينا بناخد روايه تانية او قراءه تانية او بنحفظ؟ احنا معتقدين ان الحفظ هو السقف. لو عرفت ان الحفظ اصلا على اقصى تقديراته يبقى وسيله، هعرف ان ده لسه بدايه الطريق مش ايه؟ مش نهايته. فكده لما قلت لكم في النشره بتاع 2004 قلت لكم ايه؟ دي البدايه مش النهايه. القصه كده، انت النهارده بتبدا مش بتنتهي. فلان انا مش عارف المفروض اروح فين والمفروض اطلع بانهي منتج فوقفت. صح؟ انا خلاص حفظت وقفت. لا، مين قال اصلا ان ارتباطك بالقران عشان تبقى كده؟ انما لما اعرف ان لازم اكون تزكيت، اكون عملت بيه كله، فهمت كله، تدبرت كله، يبقى مش هقف. يبقى غياب دي مشكله، اين اريد ان اكون اللي بالاخضر دي، وغياب دي مشكله اللي هي بالاسود. وهقول مشكله ايه دلوقتي، اللي بالموف ان شاء الله تكون بقى حاجه جميله. كيف احقق ما اريد؟ اوصل ازاي؟ اقولها لك باختصار. انت عايز تروح فين؟ انا عايز ابقى زي النبي. جزاك الله خيرا حبيب قلبي. انا عايز ابقى زي النبي صلى الله عليه وسلم، اوصل للي وصله النبي والصحابه، مش اللي الناس عايزين. انا عايز ابقى زيهم، روايه ودرايه ورعايه، عايز ابقى عالم عامل معلم، عايز كده. تمام. انا فين بيقول له ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا عايز اجيلك. ساله قال له ايه؟ انت فين؟ قال له مش عارف. قال له طب اوصف لك ازاي؟ صح؟ لازم اعرف انا فين. واقف وسطهم والدنيا زحمة يا جماعة، افسحوا لي طريق افسحوا لي طريق افسحوا لي طريق. طب انت ماشي في اي اتجاه؟ مش عارف نفسح لك فين. العالم كله بيفسح الطريق للانسان اللي عارف الى اين يتجه. فسحوا لي في الاتجاه ده. واضح؟ طيب نبدأ بالمرحلة. معلش مضطرين نبدأ للسواد. ليه مضطرين نبدأ بالسواد؟ علشان احنا لازم نقفر حقة الحال. ومعلش لازم حضراتكم تدركوا احنا فين. لان جزء من حماستنا للحل مرتبط بادراكنا لواقعنا. واقف في استقبال المستشفى جالي قال لي يا ابني بشكي بشوية وجع في الحتة دي. الام بصت عليه فحصته قلت له يا حاج دي كده ذبحة صدرية، والذبحة الصدرية قد تتطور الى جلطة بالقلب. فانا بوصي حضرتك ان انت تعمل الفحوصات التالية. ما تفولش علي انا كويس الحمد لله انا زي الفل. انتوا الدكاترة كده بتحبوا تكبروا المواضيع ومش عارف ايه. انا حلو مية مية يا حاج الله يبارك لك. لا يا ابني انا كويس مفيش اي حاجة. انا كويس ما تشغلش بالك انت. بعد 3 ايام واقف في استقبال المستشفى لقيت ناس عمالة تجري وتصرخ الحقونا بسرعة. ببص هو انت جاي لي المرة دي بس جاي بجلطة في القلب بالكاد لحقناه في العناية المركزة. الله سبحانه وتعالى كتب له حياة اخرى بس بقى غصب عنه بيعمل اضعاف الفحوصات اللي طلبتها منه شهريا. جزء من قلبه مات اصلا بلا عودة. بقى مضطر يفضل طول حياته بيستخدم دواء. عشان كده احنا هنتكلم عن مشاكل. المشاكل دي انا مش عايزكم بس تعرفوها، احنا عايزين نعرفها ونعترف بيها وندرك خطورتها. التلاتة دول مهمين. عايزين نعرف مشاكلنا ونعمل ايه؟ نعترف بيها وندرك خطورتها عشان ما نبقاش زي الراجل اللي هو ايه الموضوع بسيط بسيط بسيط. لا مش بسيط. ويجي يوم القيامة يفاجأ بانه كله راح، يفاجأ انه ما تسألش عن كده اصلا. واضح؟ يبقى نعرفها المشكلات ونعمل ايه؟ ونعترف بها وندرك خطورات. اصل يا جماعة والله الاعتراف النهاردة اريح بكتير قوي. ربنا في القرآن ذكر اعترافين، قال واخرون اعترفوا انا مقصر، يا ربنا اقلني من عثرتي افقني من غفلتي انا مقصر، اعترفوا بذنوبي خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. كانت ايه النتيجة؟ عسى الله تاب عليه. صح؟ في ناس تانيين استكبروا ان هم يعترفوا فضلوا عايشين في الخداع. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا يحسبون انهم يحسنون صنع. يا عم ده احنا كويسين احنا زي الفل، انت مش عاجبك؟ لا ده احنا مية مية. دول مصيبة. النبي يقول عن الناس يقول يقول أحدهم أو يقولون قد قرأنا القرآن وأقرأنا فمن ذا الذي هو خير منا. النبي يقول فهل في أولئك من خير؟ يقولون لا يا رسول الله. يقول فأولئك منكم وأولئك هم وقود النار. حديث في صحيح الترغيب والترهيب. ليه؟ ما تعلموش لله، لو تعلموا لله كان علمهم يكسرهم يزيدهم تواضعا. أفمن زينه سوء عمله فراه حسن. مش راضي يعترف ان هو عايش طول حياته في المباني ومقصر في المعاني، مش عايز يعترف ان هو كان بيسلك سبيل مش هو الاكمل، بيضحك على نفسه. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. هم كانوا صم. نسمع بمعنى نتدبر في الكلام ونستجيب له. فاعترفوا بذنبهم، اعترفوا بس فرق ما فرقش. فسحقا لأصحاب السعير. الاعتراف هنا لا شك أفضل بكتير. حضراتكم في ورقتكم دلوقتي عايزكم تجاوبوا لي على 4 أسئلة. أنا دلوقتي بتكلم على حضرتك على مستواك الشخصي مش على معلم خالص. جاوب لي على 4 أسئلة. إحنا دلوقتي نفسنا نصل إلى منهجية النبي في التعامل مع القرآن، صح؟ في حد مش عايز كده؟ طيب فهنخطط للكلام ده، صح؟ فلازم نقف على حقيقة حالنا. فمحتاجين نجاوب على 4 أسئلة. السؤال الأول عايز أعرف نقاط القوة التي لدي اللي هتساعدني على كده. يعني إيه نقاط القوة؟ ممكن واحد يقول الحمد لله أنا أصلا بطبيعتي ربنا وهبني إن أنا لما بصمم على حاجة بعملها. لا بفضل الله انا مثلا اللهم لك الحمد مثلا عدد ساعات نومي قليل، دي اسمها نقاط ايه قوة تساعدني على الوصول للكلام ده. الحمد لله خلفياتي الشرعية كويسة فيه وفي وفي، دي اسمها نقاط ايه قوة. طيب النقطة الثانية وهي اهم منها، ما هي نقاط الضعف التي لدي؟ نقاط الضعف التي لدي، مشكلتي ان انا كسول، مشكلتي ما ببدأش حاجة واتمها، مشكلتي بحب النوم وبحب مشكلتي ان انا، دي اسمها نقاط الايه الضعف اللي هي ممكن تبقى مشكلة في طريق وصولك لمنهجية النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ مهم تقف عليها قوي. التالتة الفرص المتاحة لي، الحمد لله من الفرص المؤسسة بتاعتي بتتبنى اصلا العناية بالمعاني وعايزانا نكون كده. من الفرص ان الحمد لله انا في بيئة كلها بتحب المعاني. يعني مثلا احنا عندنا ربما في بعض الاماكن في مصر نعاني ان الناس لسه دماغهم ايه حفظ حفظ حفظ، مش في دماغهم حتى تدبر والفهم دي خالص. في بعض البلدان كده، انما في بلدان لا الامر يعني الحمد لله مثلا ربما في المملكة هنا الامر مختلف. فدي فرصة من الفرص الحمد لله ان انا دلوقتي اللهم لك الحمد احوالي مستقرة كتير وولادي كبروا ومش عارف، فرصة. الرابعة ما هي التهديدات، الحاجات اللي بتهددني. بيهددني ان انا المشكلة كنت جايب سيارة وعليا اقساط ومضطر اشتغل ليل ونهار عشان اسدد الاقساط، ده اسمه ايه تهديد. ظروفي الاقتصادية تهديد، احيانا عيالي صغيرين ومش عارف ايه وانا بضطر، ده اسمه ايه تهديد. خلونا نلخص الموضوع بايه، ان نقاط القوة ونقاط الضعف داخلية، انما الفرص والتهديدات خارجية. معلش حاول تقف كده مع نفسك، عارف ليه؟ انت وانت بتكتب دلوقتي كده انت بتعلن لربنا ان انت ناوي وان انت صادق وبتحاول تقف على حقة حالك. الكلام ده يحتاج وقت كبير ولا شك، وقت اطول من كده بكتير، بس انا فتحت لحضرتك الافق وهخليك تبدأ دلوقتي. معاك 5 دقايق، حاول تجاوب على الاسئلة دي مع نفسك دلوقتي، وركز لي قوي على نقاط الضعف والتهديدات، ركز عليها عشان تكون على دراية بيها. ليه؟ مش عايزك تبدأ وما تكملش، مش عايزك تبدأ وتطرق حاجة تعمل ايه توقفك، لان نقاط الضعف انت لازم تهتم بمعالجتها وتسأل ربنا ان هو يساعدك على تلافيها، والتهديدات لازم تهتم بمواجهتها وتسأل ربنا ان ينجيك منها. الموضوع بسيط والله. الله سبحانه وتعالى يا جماعة ألا يقدر انه يبلغنا ما نريد؟ يقدر، بس الله يريد مننا بس ايه؟ فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا له. أنا كنت بقول لهم باحتمالية بلغة الأرقام تعادل 1/10 مليون. تخيل انت رحت تعمل عملية والدكتور قال لك فرصة نجاحها 1/10 مليون، هتقول له ايه؟ شكرا، 1/10 مليون. هو طلب حاجة احتماليتها 1/10 مليون بس اتحققت. ارمى بسهم منها هنا، بص كده على السيرفس اريا او مساحة الجسم، الاسلحة اللي موجودة اصلا في المعركة، في رماح وفي سيوف وفي سهام وفي اخرى، صح؟ يعني دي 25% بس من الاسلحة، تمام؟ ال 25% دي لما هتصيبه كم واحد هيصيب جسمه وكم واحد ما هيصيبش، صح؟ في واحد يطلع بره. طيب اللي هيصيبه جسمه دول، المساحة المعرضة من جسمه كل 2.5 × 2.5، يعني كل انش في انش، انش بوصة في بوصة، ده كده موضع سهل. شوف بقى ده كله في كم بوصة، انا ممكن تصيبه في رجله، تصيبه هنا، تصيبه هنا، تصيبه هنا، صح؟ احتمالية انها تيجي هنا ضعيفة جدا. لا لا لا لا، ده اصلا انها تيجي هنا لازم في الوضع ده، والوضع ده مش سهل اصلا حد بيجاهد يكون فيه. يعني احتمالية فعلا تعدل 1/10 مليون، ورغم كده تحققت، لانه قال له ان تصدق الله يصدق. بس اوعى حد فيكم يحس بعائق، اهم حاجة تصدق الله، لو صدقت الله يصدقك الله. بس انت لازم تقف على حقيقة الحاجات دي عشان تبرهن لربنا انك ايه، وانا يا رب ناوي فعلا والله، بس ساعدني اعني. فده استعانة وصدق. معاك 5 دقايق، اتفضل. طيب ان شاء الله انا هذكر لحضراتكم باذن الله حوالي 15 مشكلة. انت عايز تعقدنا بقى؟ لا مش عايز اعقدكم، احنا عايزين نقف على حقيقة حالنا. المشاكل حضراتكم في نقاط الضعف والتهديدات في الغالب هتكون حاجات اغلبها حاجات ايه؟ يعني مثلا في نقاط الضعف ان انا مشكلتي كسول شوية، حاجات سلوكية. لا بس انا في رأيي ان انا هقول لكم على مشاكل مفاهيمية. مشاكل مفاهيمية، يعني ايه مشاكل مفاهيمية؟ انا في رأيي هو ليه ولي الامر جاء قال لك حفظ لي ابني ده؟ قلت له بس عايزين نفهمه ويتدبر احسن، يقول لك لا حفظه لي. عشان هو مفهومه ان ده اكتر حاجة تقرب بها الى الله من خلال القرآن، صح؟ هو احنا ليه كلنا كل اللي عملناه احنا حفظنا؟ لان احنا شايفين كمفهوم ان ده اقرب ما نتقرب به ايه؟ الى الله، صح؟ لان باختصار الافعال والتصرفات انعكاس للافكار والمعتقدات. الافعال والتصرفات انعكاس للافكار والايه؟ والمعتقدات. كل افعالنا وتصرفاتنا مع القرآن انعكاس لمفاهيمنا افكارنا ومعتقداتنا. عشان كده احنا في مشروعنا بنتحرك في محورين، محور مفاهيمي لازم مفاهيم تسدد، ومحور مهاري. هتكلم عن 15 مشكلة مفاهيمية. ال 15 مشكلة دول هنستعرضهم مشكلة مشكلة ونشوف هم موجودين عندنا ولا لا، وهل فعلا هنلاقي لهم حلول ولا مش هنلاقي حلول في المنهجية النبوية. بس قبل ما اتكلم عنهم اسمحوا لي اختم بالنقطة دي قبل استراحة الصلاة. انا بخاف بقى بما اننا بنتكلم عن مفاهيم، بخاف من حول المفاهيم. هو كان عايز يروح المدينة، تمام؟ فقال ايه، انا هنزل لنجران وبعدين اخد طريق الساحل كده، اطلع من نجران على الساحل، ومن الساحل هطلع لفوق لغاية ما اوصل المدينة. فقلت له لا غلط. قال لي غلط ليه؟ ما انا رايح المدينة وهوصل المدينة. قلت له غلط لان انت ممكن ما توصلش، وكمان ليه تتعب نفسك كده؟ طب ما في طريق اسهل. راح طلع عليا شاعة قال لك ده بينهاني عن السفر الى المدينة. وصلت الرسالة؟ اوعوا تتصوروا لما بنتكلم عن المباني ونقول اهتمامنا بالحفظ ورناش الا التجويد، وان احنا مش عايزين الشخص يبقى كده، بالعكس عايزينه يحفظ، عايزينه يجود، عايزينه يكون معاه قراءات واروع الناس المباني، بس مش عايزين مباني مع اهمال الايه؟ المعاني بس. ده كان اصلا عنوان البحث اللي انا قدمته في المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية حتى فيما يتعلق بالاطفال، كان اسمه دورة التدبر في تيسير وتحسين تعلم القرآن والعمل به لدى الاطفال. كنت عايز اقول لهم حتى لو عايزين تحفظوا انسان، جربوا تفهموه كده الاول وجربوا يعمل وشوفوا حفظه هيبقى ايسر ولا لا، هيبقى اسرع ولا لا، هيبقى اتم ولا لا، هيبقى ادوم ولا لا. ده اللي عملته، جبت 50 طفل وعلمتهم آية بالطريقة دي يفهموها ويتدبروها وبعدين يعملوا بيها، انا حفظها لهم، وبعد كده آية تانية يحفظوها بالطريقة التقليدية، شتان بينهما كما بين السماء والارض. ده حتى على مستوى الايه؟ الحفظ، مش على مستوى ان انا عايز من خلال القرآن اصل الى الله، من خلال القرآن اصل الى ان اكون من اهل الله. مش ده حلمك؟ مش دي المدينة لو صح التعبير انت نفسك تروح لها؟ مدينة اهل الله، مدينة خاصة اولياء الله. انت رايح من طريق انا شايف انه طريق ايه؟ ممكن ما توصلش، تموت وما توصلش، وفي نفس الوقت طويل جدا. ليه تتعب نفسك ده كله والموضوع ايه اسهل من كده؟ تموت وما توصلش، ايوه ما تزعلوش مني، في حاجة انا بسميها الاكذوبة الكبرى، وده تعبير واحد من علماء القراءات اللي كان حاضر معايا دورة في مرة، الاكذوبة الكبرى. هحفظ القرآن كله وبعد ما خلصه هفهمه كله وهتدبره كله وهعمل بيه كله. الاكذوبة الكبرى اللي ما حصلتش وما بتحصلش. ليه؟ اول ما بيخلص حفظ بيخش في دائرة تانية، لازم يتعاهدوا يراجعوا، هينسى. طيب فالوقت كله بقى مصروف للمراجعة، وعمال يرهق في نفسه لانه بيراجع مباني بس ومش فاهم اصلا. لا ويخش في زاوية جديدة، ناخد بقى الرواية التانية والقراءة التانية، ولازم نحفظ، فيعيش ويموت وايه؟ والحلم اللي كان بيتمناه ما حصلش. واكيد حضراتكم اعلم بكده مني وادرى بكده مني. فلا وصل وتعب ومشقة، وكان في أجر أكبر من كده بكتير جدا كان ممكن ينتظر. هل ده ممكن يكون تسويل شيطان؟ أيوة، لأن ابن القيم ذكر في إغاثة اللفان إن من مداخل عدو الله أن يشغله بالمفضول عن الفاضل، عايزه يفضل هنا. وابن هبيرة يقول ومن مكايد عدو الله تنفير عباد الله من التدبر لأنه يعلم أن الهدى واقع عند التدبر. مش عايزك تخش السكة دي، فخليك كده، أنت متخدر، أنت حلو قوي كده. السكة التانية لا، مش عايزين نخشها، إنه خايف إن أنت تخشها، لأنك لو دخلتها هتهرب من براثنها. إنما أنت طول في إيه؟ في طول ما أنت في حالة فانسلخ منها، الآيات معاك رواية حلوة قوي وممكن عارف معناها كمان، بس ما بتعملش بيها، هو فرحان بيك، لأن كده فأتبعه الشيطان فكان من الإيه؟ الغاوين. أنت فارسته، مش عايز فارسته تهرب منه. عشان كده المشاكل هتبقى مشاكل مفاهيمية، وبنبه دايما على حوالي المفاهيم. محدش يفهم من كلامي إن أنا بقول إيه؟ وقف أي حاجة، ده إحنا عايزين نجودها. أو حد يفهم من كلامي إن بنتقص أي حاجة، ولا يفهم من كلامي إن بقول وقفها، لا ما توقفهاش، عايزين إيه؟ نجودها، نرتقي بيها، تمام؟ ناخد الاستراحة إن شاء الله للصلاة والأذكار، ونكمل من بعد الصلاة. معلش عذرا، أنا عندي 20 ساعة، بأربع ساعات يوميا. فأنا مضطر حتى لو بدأنا الساعة 6 إن لازم أربع ساعات يخلصوا يوميا. أنا والله شغال الصبح، ودوب نايم ساعة أو ساعة ونص، يعني أنا بالنسبة لي أنا محتاج أستريح، لكن مش عايز نكون بذلنا جهد وفي الأخير ما حققناش إيه؟ مستهدفنا، لأن كل دقيقة مستهدف. فإحنا يعني أنا حاسب الوقت اللي خدناه بالضبط هنكمل الوقت على زي ما ينتهي، خلاص؟ طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.